بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الثامن عشر من مجالس قراءة كتاب تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن للعلامة تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، على شيخنا فضيلة الشيخ علي بن أحمد الحدادي حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ليلة الأربعاء والخميس، ليلة الأربعاء 19 من شهر رمضان المبارك لعام 43400. وقد وصل بنا المقام إلى المجلد الرابع. تفضل شيخنا علي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فنسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين ويعلمنا التأويل، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا سائقنا وقائدنا جنات النعيم. وأذكر دائما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: مجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسون، وبينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بعدنا ذكرنا الله سبحانه وتعالى بتفسير ما مضى من سور كتاب الله عز وجل من خلال تفسير العلامة السعدي رحمه الله، وانتهينا ليلة البارحة من تفسير سورة هود. نبدأ هذه الليلة المباركة في تفسير سورة يوسف. وهذه السورة أيها الأحبة من السور المكية، وترتيبها في المصحف 12، وعدد آياتها 111 آية. وسميت أبو حذيفة، كان في صوت عندك شوي، وسميت بذلك. أنا نعم حفظك الله، يعني اليوم اسمعوا واحتسبوا الوضع، الله المستعان، لأن ذكرت قصة يوسف عليه السلام كلها. ومن مقاصد هذه السورة الاعتبار بلطف الله عز وجل في تدبير لأوليائه وتمكينه لهم، وقد بدأت برؤية وختمت بتحقق هذه الرؤية. ومن أغراض هذه السورة، أفردت السورة بالحديث عن قصة يوسف عليه السلام وما لاقاه من أنواع البلاء ومن ضروب المحن والشدائد مع إخوته تارة، ومع امرأة عزيز مصر تارة أخرى، وفي السجن تارة ثالثة، وفي تآمر النسوة عليه حتى نجاه الله من ذلك الضيق. فانظر إليه كيف أنه لما صبر على الأذى في سبيل الله نقله الله من السجن إلى القصر، وجعله عزيزا في أرض مصر، وملكه الله خزائنها، وكان السيد المطاع والعزيز المكرم. وجاءت قصته تبشر بقرب النصر لمن تمسك بالصبر وصار على طريق الأنبياء والمرسلين والدعاة المخلصين، فهي سلوى للقلوب وراحة في الخطوب وبلسم للجروح، وفيها من الدروس والعبر والعظات للبالغات، وتسلية من رب البريات لرسول الله صلى الله عليه وسلم عما لا يلقاه من أذى كفار قريش. وقد بينت هذه السورة أن الثقة بالله عز وجل تجعل العبد مطمئنا لقضاء الله، صابرا على الابتلاء، متفائلا واثقا بأن الفرج قريب لا محالة. لهذه السورة عدة مميزات، منها أنها انفردت بقصة يوسف عليه السلام، ومن مميزاتها أيضا أنها من السور القليلة التي لم يرد فيها ذكر الجنة والنار. وكذلك أيضا من مميزاتها أنها كان يقرأ بها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة الصبح. ومن مميزاتها أنها أكثر السور التي تحدثت عن اليأس. وقد كما قلنا أن أفردت بقصة يوسف عليه السلام، فيترويها بأحداثها وما فيها من العظات والعبر. فنبدأ فيها، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونقرأ ونسمع. تفضل يا أبو حذيفة. الله عليكم شيخنا. طب يا أخوة، يعني اليوم لا تدققوا في الأصوات كثيرا، الله المستعان. انك تقرا في مكان عام يعني. اي انا في مكان عام والله لا استطيع يعني اني اضبط الناس كلهم. انا على خط الشرطين لذلك يعني نصبر ونحتسب الله يحفظكم جميعا. يلا يسر الله معك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى المجلد الرابع من تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الرب المنان لجامعه الفقير إلى ربي عبد الرحمن بن ناصر ابن عبد الله السعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين. قال وفي النسخة الأخرى إملاء ما من نبي المنان من تفسير القرآن لجامعه الفقير إلى ربي المعيد المبدي عبد الرحمن بن ناصر رضي الله عنه. نعم شيخ. نعم أكمل. قال تفسير سورة يوسف ابنه عليهما الصلاة والسلام وهي مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله من غافلين. قال رحمه الله تعالى هذه السورة أيضا بدأت بالحروف المقطعة كغيرها من السور المبدوءة بالحروف المقطعة. وقلنا هناك ظاهرة في هذه السور وهي إشارة إلى ذكر القرآن دائما. إذا ذكر حروف مقطعة يشار إلى القرآن. وهذه السورة نموذجا واضحا لهذا الأمر حيث قال الله تعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين. في إشارة القرآن إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا أيضا فيه إشارة للقرآن بشكل واضح جدا. وغيرها من السور التي بدأت من المقطعة دائما يشار فيها مباشرة إلى القرآن. هذا يدل على التحدي والإعجاز أن هذا القرآن مكون من هذه الحروف التي تعرفها العرب. وائتوا بمثله إن كنتم صادقين. نعم أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى أن آيات القرآنية الكتاب المبين البين الواضحة والفضل معني ومن بيانه ويضعه أنه أنزله باللسان العربي يشرف بالألسنة والسنة وبيانه المبين لكل ما يحتاجه الناس من الحقائق النافعة. وكل هذا الإيضاح والتبين لعلكم تعقلون أي لتعقلوا حدوده وأصوله وفروعه وأوامره ونواهيه. فإذا عقلتم ذلك بإيقانكم اتصمت قلوبكم بمعرفته أثمر ذلك عمل الجوارح والانقياد إليه ولعلكم تعقلون أي تزداد عقولكم بتكرر المعاني الشريفة العالية بأذانكم وتنتقلون من حال إلى أحوال أعلى منها وأكمل. نحن نقص عليك حسن القصص وذلك صدقا وسلاسة عبارتين ورونق معانيها بما أوحينا إليك هذا القرآن أي بما شمل إليه هذا القرآن الذي أوحينا إليك وضلناك به على سائر الأنبياء وذلك وذاك محض منة من الله وإحسان. وإن كنت من قبلي لمن الغافلين أي ما كنت تدريم الكتاب ولا الإيمان قبل أن يحيي الله إليك ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ولما متحمست ماذا عليه هذا القرآن من القصص وأن أحسن القصص على الإطلاق فلا يوجد من القصص فيه شيء من الكتب مثل هذا القرآن. إذا كان قصة يسوع وأبي وإخوته القصة العجيبة الحسنة كما قال. الآن سيبدأ بذكر رؤية يوسف عليه السلام في هذه الثلاث الآيات القادمة. نعم. إذ قال يزم لأبي يا أبت إني رأيت 11 كوكبا وشمس القمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تنقص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل وإبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. واعلم أن الله ذكر أنه يقص على رسوله أحسن القصص في هذا الكتاب ثم ذكر هذه القصة وبعثها وطاها وذكر ما جرى فيها فعلم بذلك أنها قصة تامة كاملة حسنة. فمن أراد أن يكملها ويحسن بما يذكر بالإسرائيليات التي لا يعرف لها سند ولا ناقل وأغلبها كذب فهو مستدرك على الله عز وجل ومكمل لشيء يزعم أنه ناقص وعزفك بأمر ينتهي إلى هذا الحد. قل بأحن فإن تضاعف هذه السورة قد مليت كثير من التفاسير من الأكاذيب والأمور شريعة من القضاء لما قصه الله عز وجل لما قصه الله تعالى بشيء كثير. فعلى العبد أن يفهم عن الله ما قصه ويدع ما سوى ذلك مما ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. فقوله تعالى قال يسوع لأبيه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وكانت هذه الرؤيا مقدمة لما وصل إليه يوسف عليه السلام من الارتفاع في الدنيا والآخرة. وهكذا إذا أراد الله أمرا من الأمور العظام ثم قدم بين يديه مقدمة عنده طيئة له وتسهيلا لأمره وتسهيلا لأمره واستعدادا لما يرد على العبد من المشاق ولطم بعبده وإحسانا إليه فأولها فأولك يعقب بأن الشمس أمه والقمر أبوه والكواكب إخوته وأنه ستنتقل به الأحوال إلى أن يصير إلى حال يخضعون له ويسجدون له إكراما وعظما وأن ذلك لا يكون إلا بأسباب تتقدم من اتباع الله عز وجل له وصف إلى وأتمام نعمته عليه بالعلم والعمل والتمكين في الأرض وأن هذه النعمة ستشمل على يعقوب الذين سجدوا له وصاروا تبعا له فيها ولهذا قال وكذلك يجتبيك ربك أن يصطفيك ويختارك بما من عليه بما من به عليك من الأوصاف الجليلة والمناقب الجميلة ويعلمك من التأويل إلى حديثه من تعبير الرؤيا وبيان ما تأويل إليه الحديث الصادقة عن كتب السماويات ونحوها ويتم نعمته عليك في الدنيا والآخرة بأن يؤتيك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة كما أتم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق حيث أنعم الله عليهما بنعم عظيمة واسعة دينية ودنيوية ربما تعليم حكيم عن علم محيط بالأشماء وربما احتوت وبما احتوت عليه ضمائر العباد من البر وغيره فيعطي كل من ما تقتضي عفته وحمده فإنه حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها ولما تم تعبير وليوسف قال لوابه يا بني لا تقلص صرويا كما يخوتك ما يكيد لك كيدا أي حسد من عند مسلم بأن تكون أنت رئيس الشريف عليه من الشيطان إنسان عدو مبين لا يفتر عنه ليلا ولا نهارا ولا سرا ولا جيارا فالبعد عن الأسباب التي يتسلط بها على العبد أولى فامتدن رئيسه وأمره به ولم يطمن إخوته بذلك ملكة ما عنهم قال الله لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا في ضلال مبين اقتلوا يوسف واطرحوا أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعد قوما صالحين يقول تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات أي عبر وأدلة كثيرة معلش أبو حذيفة نعم الآن ابتداء هذه الآية الآية السابعة لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إلى قرابة 11 آية قادمة ذكر أحداث تآمر إخوة يوسف عليه نعم أحسنت يقول تعالى لقد كان في يوسف وإخوته أي آيات عبر نازلة على كثير من المطالب الحسنة للسائلين أي لكل إنسان عنها بلسان الحال وبلسان المقال فإن السائلين هم الذين ينتفعون بالآية والعبر وما المرضون فلا ينتفعون بالآية ولا بالقصص والبينات إذ قالوا فيما بينهم لا يوسف وأخوه بنيامين أي شقيق وإلا فكل من إخوتنا أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة أي جماعة فكيف يفضل معنا بالمحبة والشفقة إن أبانا في ضلال مبين إلا في قطع بين حيث ما فضلوا معنا من غير موجب النار ولا أمر نشاهده اقتلوا يوسف واطرحوا أرضا أي غيبوا عن أبيه في أرض بعيدة لا يتمكن من رؤيته فيها بينكم إذا فعلتم أحد هذين الأمرين يخلو لكم وجه أيديكم يتفرق لكم ويقول عليكم بشفقة والمحبة فإن قد شغل قلبه بيوسف شغلا لا يتفرق لكم وتكونوا من بعد هذا الصنيع قوما صالحين أي تتوبون إلى الله وتستغفرون من بعد ذنبكم فقدموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب منهم تسهيلا لفين وإزالة شناعة وتنشيطا من بعض قال قائل منهم لا تقتلوا يسمع القوة في غيابة الجب يلتقطوا بعض سيارة كنتم فاعلين أي قال قائل من إخوة يسمع الذين أرادوا قتلوا وتبعيده لا تقتلوا يسمع فإن قتلوا أعظم وإثما وأشع والمقصود يحصل بتبعيده عن أبيه من غير قتل ولكن توصلوا إلى تبعيده بأن تلقوا في غيابة الجب وتتوعدوا على أنه لا يخبر بشأنكم بل على أنه عبد مملوك نابق منكم لأجل أن يلتقطوا بعض السيارة الذين يريدون مكانا بعيدا فيحتفظون فيه وهذا قائل أحسن رأيهم في يوسف وأبره ما أتقرهم في هذه القضية فإن بعض الشريعة هون من بعض وضرر خفيف يدفع به ضرر ثقيل فلما اتفقوا على هذا الرأي قالوا يا أبانا ملكة لا تأمن على يوسف وإن لولا نصحون أرسلوا معنا غدا يرتع ويلعب وإن لو لحافظنا قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكل أودب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكل أودب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون أي قال إخوة يوسف ومتوصلين إلى مقصد من أبيهم يا أبانا ملك لا تأمن على يوسف وإن لو لناصحون إلى أي شيء يدخلك الخوف منا على يوسف من غير سبب ولا موجب والحال أننا له ناصحون أي مشفق عليه نود له ما نود لأنفسنا وهذا يدل على أن يعقوب عليه السلام لا يتركوا يوسف ويذهبوا مع إخوته البرية ونحيا فلما نفوا عن أنفسهم التهامة المانعة لعدم إرسالي معهم ذكروا له من مصلحة يوسف وأنسي الذي يحب أبوه لو ما يقتضي أن يسعى بإرسالي معهم فقالوا أرسلوا معنا غدا يرتع ويرى بين التنزه في البرية ويستنس وإن لو لحافظون يسن رعي ونحفظ من هذا أن يريده. فأجابهم بقولهم لا يحزنني أن تذهبوا بي أي مجرد ذهابكم بي يحزنني ويشق علي لأني لا أقدر على أنني لا أقدر على فراقه ولو مدة يسيرة فهدى منهم من رسالي ومنع تنين وأني أقاب أن يأكل أوذب أذب وأنتم عنه غافلون أي في عن غفلتكم عنه لأنه صغير لا يمتنع من عن من الذئب. قالوا لينا تلوذب ونحن عصبة أي جماعة حريص على حفظهن إذا لخسرنا إلى قربنا أي لا خير فينا ولا نفع يرجى منا إن تلوذب وأغلق وغلبنا عليه. فلما ما دنيا به من أسباب الداعية يرسلني وعدم الماء وعدم الموانع وسامح حينئذ بإرسالي معهم لأديه سي. فلما ذابوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمر ماذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبنا إنا ذهبنا نسبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. أي لما ذهب يقتل يوسف في يوسف بعد ما أذن له أبوه وعزموا أن يجعلوا في غيابة الجب كما قال قائل سابق ذكره وكانوا قادرين على ما أجمعوا عليه فنفذوا به قدرتهم وألقوا في الجب ثم إن الله لطف به بأن أوحى إليه وهم بتلك الحالة الحرجة لتنبئنهم بأمر ماذا وهم لا يشعرون أي سيكون منك معاتبة لهم يقرون عن أمر ماذا وهم لا يشعرون بذلك الأمر ففيه بشارة منه بأنه سيجب مما وقع فيه وأن الله سيجمع بأهله وإخوته على وجه العز وتمكين له في الأرض. وجاءوا أباهم عشاء يبكون ليكون إتيانه متأخرا عن عادتهم وبكاهم دليلا عليه دليلا لهم وقرنة على صدقهم. فقالوا متعدلين بعذر كذب يا أبانا إنا ذهبنا نسرق إما على الأقدام أو برمي والنضال وتركنا يزوب عند متاعنا وتوفيرا له وراحة ما تنوذب في عن غيبتنا عنه وسباقنا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. أي تعذرنا بهذا العذر والظاهر أنك لا تصدقنا لما في قلبك من الحزن على يزوب والرقة الشديدة عليه ولكن عدم تصديقك إيانا لا يمنعنا أن نعتذر بالعذر الحقيقي وكل هذا تأكد العذرين. ومما أكدوا به قولهم أنهم جاءوا على قميص بدم كذب زعموا أنه دم يوسف حين أكلوا الذئب وقالوا صدقوا ما بهم بذلك قال بل سوى لكم أنفسكم أمرا أي زينتكم أنفسكم أمرا قبيحا في التفريق بيني وبينه لأنه رأى من القرائن والأحوال ما من رؤيا يوسف الذي قصى عليه ما دلوا على ما قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. أي أما نفى وظيفتي سأحرص على القيام بها وهي أني أصبر على هذه المحنة صبرا جميلا سالما من السخط والتشكي إلى الخلق وأستعين الله على ذلك لا على حولي وقوتي. فوعدا من نفسي هذا الأمر وشكى إلى خلقي في قولي إنما أشكو بثي وحزني إلى الله لأن شكوى إلى الخلق لا تنوي صبرا جميلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي إذا وعد وفى. قال الله تعالى وجاءت سيارتهم فأرسلوا والدهم فأدلى دلوا وقال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعتهم والله عليم بما يعملون وشروا بثمنهم بخسهم درين ومعدودتهم وكانوا فيه من الزايدين. أي ما كذا ينزوه من جبما ما كذا حتى جاءت سيارتنا أي قافلة تريد مصر فأرسلوا والدهم أي فأراطهم ومقدمهم الذي يعس لهم المياه ويسبر ويستعد لهم بتهية الحيض نحو ذلك. فأدنى ذلك الوالد ذلوا فتعلق به يوسف عليه السلام وقرر وقال يا بشرى هذا غلام استبشر وقال هذا غلام نفس وأسره بطعام. وكان إخوته قريبا منه فاشتراه السيارات منهم بثمن بخس قليل جدا فاستراه بقوله درائم معدودة وكانوا به من الزاهدين لأنه لم يكن لهم قصد إلا تغيبه وإبعاده عن أبيه لأنه لم يكن قصد إلا تغيبه وإبعاده عن أبيه ولم يكن قصد في أخذ ثمنه. والمعنى في هذا أن السيارة لما وجدوا عدموا أن يسروا أمره ويجعلوا من جملة المطاعم التي معه حتى جاءهم إخوته فزعموا أن عبد الله بق منهم فاشتروا منهم بذلك ثمن وسودقوا منهم فيه لئلا يرضى والله أعلم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثوى عسى أن ينفعنا ونتقيه ولده وكذلك في الأرض ولنعلمه من تأويل الحديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تفضل شيخ. ما أدرى كنت أسبق قبل ما تقرأ الآية في قوله وشروه هذه من الألفاظ المشتركة التي لها معاني متضادة يقصد به البيع ويقصد به الشراء. فمن فسره على أنهم شروا أي السيارة اشتروا يوسف من إخوته فهم المشترون هنا. وإذا كان المقصود لا وصلوا إلى مصر وباعوه هناك فمعنى شروه أي باعوه فهذه من الألفاظ المشتركة. نعم أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: أي لما ذهب به سيارة إلى مصر وباعوا بها فاشتروا عزيز مصر، فلما اشتروا أعجب به ووصى إليه امرأة وقال: أكرمي مدفع عسى أن ينفعنا ونتخذ ولدا، أي إما أن ينفعنا كنفي العبيد بأنواع القدم، وإما أن نستمتع فيه استمتعنا بأولادنا، ولعل ذلك أنه لم يكن لهما ولد. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض كما يسرنا أن يشتري عزيز مصر ويكرمه، وهذا الإكرام جعلنا هذا مقدمة لتمكينه في الأرض من هذا الطريق، ولنعلمه من تأويل الحديث إذا بقي لنا شغل لا ولا هم له سوى العلم. صار ذلك من أسباب تعلم علما كثيرا من علم الأحكام وعلم التعبير وغير ذلك، والله غالب على أمره أن يمره تعالى نافذ لا يباطل موطن ولا يغلبه مغالب، ولكن أكثر الناس لا يعلمون من ذلك يجري منهم ويصر ما يصر من في مغالبة أحكام الله القدرية وهم عجز وأضعف من ذلك. قال الله تعالى: ولما بلغ أشده وآتيناه حكمه وعلمه وكذلك نجهز المحسنين، أي لما بلغ يوسف أشده وكمال قوة معنوية والحشية وصار عليه أن يتحمل الأعمال الثقيلة الثقيلة من النبوة ورسالة آتيناه حكمه وعلمه جعلناه نبيا رسولا وعالما ربانيا، وكذلك نجزي المحسنين في عبادة الخالق ببذل الجود والنصح بها، وإلى عباد الله ببذل النفع والإحسان إليهم ونوتهم من جملة الجزاء على إحسان العلم النافع. ودل هذا على أن يوسف وفى مقام الإحسان فأعطاه الله الحكم بين الناس والعلم والعلم الكثير والنبوة. قال الله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت بابها وأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك يصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدم قميصه من دبر والف يا سيدا لدى الباب، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال: إن يرى مدرسني عن نفسي وشهد شهيد من أهلها إن كان قميصه قد من قبول فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبور فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبور قال: إنه من كيدكن إن كيدكن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري ذنبك إنك كنت من الخاطئين. قال رحمه الله: هذه المحنة العظيمة أعظم على يوسف من محنته إخوتي وصبري عليها وصبري عليها أعظم أجر، لأنه صبر اختياري مع وجود دواعي كثيرة لوقوع الفعل، فقدم محبة الله عز وجل عليه. وأما محنة بإخوتي فصبره صبر اضطرار بمنزلة الأمراض والمكان التي تصيب العبد بغير اختياره، وليس له ملجأ إلا الصبر عليها طائعا أو كارها. وذلك أن يوسف عليه الصلاة والسلام باقيا مكرما في بيت العزيز، وكان له من الجمال والكمال والبهاء ما أوجب ذلك أن دعوته التي هو في بيتها عن نفسه، أي وغلامها وتحت تدبيرها، والمسكن واحد يتيسر ويقع الأمر المكروه من غير شعور أحد ولا إحساس بشر. وزادت المصيبة بأن غلقت الأبواب وصار المحل قاليا وما أمنا من دخول أحد عليهما بسبب تغليق الأبواب، وقد دعته إلى نفسها فقالت: هيت لك افعل الأمر المكروه وأقبل إلي. ومع ذلك وغريب لا يحتشم مثله ما يحتشم إذا كان في وطني وبين معرفه، وواسر تحت يديه وهي سيدته، وفيها من الجمال ما يدعو إلى ما هنالك، وهو شاب عزاب وقد توعدته لم يفعل ما تمر بالسجن والعذاب الأليم. فصدر عن معصية الله عز وجل مع وجود الداعي القوي فيه، لأنه قدم فيما أهم أن تركه لله، وقدم مراد الله على مراد نفسه لما رد باسمه وراء من بران ربه وهو ما معه من العلم والإيمان الموجب لترك كل ما حرم الله، ما أوجب له البعد والانكفاء عن هذه المعصيات الكبيرة. وقال: معاذ الله أن يعوذ بالله أن أفعل هذا الفعل القبيح، لأنه مما يسخط الله ويبعده عنه، ولأنه خيانة بحق سيدي الذي أكرم مثواه، فلا يليق بأن أقابله بأهله بأقوى مقابلة، وهذا من أعظم الظلم والظالم لا يفلح. والحاصل أنه جعل ما جعل الموانع له من هذا الفعل تقوى الله ومراعاة حق سيده الذي أكرمه وصيانة نفسه عن الظلم الذي لا يفلح من تعاطاه، وكذلك ما أمن الله عليه من برهان الإيمان الذي في قلبه يقتضي منه امتثال الأوامر واجتناب الزواجر، والجامع لذلك كله أن الله صرف عنه السؤال والفحشاء لأنهم من عباده المخلصين له في عبادتهم الذين أخلصهم الله واختارهم واختصهم من نفسه وأزدى عليهم من النعم وصرف عنهم المكاره ما كانوا به من خيار خلقه، ولم نمتنع من إجابة الطلبية بعد المراودة الشديدة. هنا كلمة كلمة اختلفت، يعني اختلف التشكيل عليها فاختلف معناها: المخلصين والمخلصين. المخلصين هم قاموا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى وقصد وجه الله عز وجل، والمخلصين الذين اصطفاهم الله واختارهم لنفسه سبحانه وتعالى. نعم، فيوسف من المخلصين المخلصين. نعم، أحسن الله يكمل. قال رحمه الله تعالى: ولما امتنع من إجابة طلبها بعد المراودة الشديدة ذهب ليهرب منها ويبادر إلى الخروج من الباب ليتخلص ويهرب من الفتنة فبادرت إليه وتعلقت بثوبه فشقت قميصه فلما وصل إلى الباب في تلك الحالة ألفا يا سيدة وزوجها لدى الباب فرأى أمرا يشق عليه فبادرت إلى الكذب وأن المراودة قد كانت من يوسف وقالت ما جزاء من أراد بها كسوا ولم تقل من فعل بها كسوا تبريئة له وأيضا من الفعل فإنما النزاع عند الإرادة والمراودة إلا أن يسنى عذاب أليم أو يعد بعد فن الإمام فبرأ نفسه مما رمت به وقال هي راودتني عن نفسي فحينئذ احتملت الحال صدق كل واحد منهما ولم يعلم أيهما ولكن الله تعالى جعل للحق نصف علامات ممارات تدل عليه وقد يعلمها العباد وقد لا يعلمنا فمن الله تعالى في هذه القضية بمعرفة الصديقين منهما تبرئة لنبي وصفيه يوسف عليه السلام من بعد شهد من أهل بيتها يشهد بقرينة من وجدت معه فهو صادق فقال إن كان قميص قد من قبل فصادقته من الكاذبين لأن ذلك يدل على أنه هو المقبل عليه وقال المعالج وأنها أرادت أن تدفع عنها فشقت قميصه من هذا الجانب وإن كان قميصه قد من دبور فكذبت وهو من الصادقين لأن ذلك يدل على هروبها منه وأنها هي التي طلبت فشقت قميصه من هذا الجانب فلما رأى قميصه قد من دبور عرف بذلك صدق يوسف وبراءته وأنها هي الكاذبة فقال لها سيد إنه من كيدي كن عيد يا شيخ وإن كان قميصه قد قد من دبور أعد بارك الله فيك وإن كان قميصه قد من دبورهم فكذبت وهو من الصادقين لأن ذلك يدل على هروبه منها وأنها هي التي طلبته فشقت قميصه من هذا الجانب فلما رأى قميصه قد من دبور عرف بذلك صدق يوسف وبراءته وأنها هي الكاذبة وقال لا سيدها إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم وأنا أظن من هذا الكيد الذي برأت به نفسها مما أردت وفعلت ورمت به نبي الله يوسف عليه السلام ثم إن سيدها لما تحقق الأمر قال لي يوسف أعرض عن هذا أي تبكي الكلام فيه وتناسى ولا تذكروا لأحد طلبا للستر على أهلي واستغفري أيتها المرأة لذنبك إنك كنت من الخاطئين فأمر يوسف بالإعراض وهي بالاستغفار والتوبة قال الله تعالى وقال نسبته في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسي قد شغف حبه إن لنراه في ضلال مبين فلما سمعت من مكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت تخرج عليهن فلما رأينا وأكبرن وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد رمت عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمر ليسجنن وليكن من الصغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصف إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين قال رحمه الله يعني أن الخبر اشتهر وشح في البلد وتحدث به النسبة فجعلنا يلومنها ويقولنا امرأة عزيزي تراود فتاة عن نفسي قادها شغابا عبا أي هذا أمر مستقعني امرأة كبيرة القدر وزوجها كبير القدر ومع هذا لم تزل تراود فتاة الذي تعتهدها وبخدمتها نفسه ومع هذا فإن حبا قد بلغ من قلبها ما بلغا عظيما قد شغابا حبا يوصل حبه إلى شغاب قلبها وهو باطن وسويداء وهذا أعظم ما يكون من حبه إنا لنرى في ضلال مبين حيث وجدت من هذه الحالة التي لا ينبغي منها وهي حالة تعطوا قدرها وتضع عند الناس وكان هذا القول منهن مكرا ليس مقصود به مجرد اللوم لها والقدح فيها وإنما أردنا أن نتوصل بهذا الكلام إلى رؤية يوسف عليه السلام الذي فتنت به امرأته العزيز لتحنق امرأة العزيز وتريهن إياه ليعدلنا ولهذا سماه مكرا فقال فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن تدعون إلى منزلها للضيافة وعددت لهن متكئا أي محل مهيئا بأنواع الفرش والوسائد وما يقصد بذلك من الماكن الذي نجم كان في جملة ما أتت به وعظمت في تلك الضيافة طعما يحتاج إليه فكطب طعم يحتاج إلى سكين وإما أترج وغيره فأتت كل واحدة منهن سكينا ليقطعن فيها ذلك الطعام وقالت يوسف اخرج عليهن في حالة جمالي وباعي فلما رأينا وأكبرنا وهي عظمنا في صدورهن ورأينا منظرا فريقا لم يشاهدن مثله وقطعن من الداكاش أيديهن بتلك السكاكن التي معهن وقلنا حتى لله تنزيها لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وذلك كان يوسف أعطي من الجمال الفائق والنور والبهاء ما كان به آيات لناظرنا وعبرة للمتأملين فلما تقرر عندهن جمال يوسف الظاهر وأعجبهن غاية وضغر منهن من العذر لامرأة عزيزة كثيرة رادة تريهن جمال باطن بعفة المتامة فقالت معنية لذلك ومبينة لحبه شديد غير مبالية وإن ولأن اللوم انقطع عنها من النسوة ولقد روت عن نفسه فاستعصم أي امتنع وهي مقيمة على مراودته لم تجد مرور لقاته إلا محبة وشوقا وخلقا لوصالي وتوقع وذي هذا قالت له بحضرتهن ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكن من الصاغرين لتلجيه بهذا الوعيد لحصول مقصدها منهم فعند ذلك تصام يوسف بربه واستعان به على كيدهن وقال ربي السر أحب إلي مما يدعونني إليه وهذا يدل على أن النسوة جعلن يشن على يسوع في مطاوعة سيدتي وجعلن يكيدهن وبذلك فاستعب والعذاب الدنيوي على لدة عاضرات تجيب العذاب الشديد وإلا تصف عني كيدهن أصف إليهن أي أمن إليهن فإني ضعيف عاجز إن لم تتبعني سوى صبوت إليهن وأكون من الجائرين فإن هذا جل لأن وترى لذة قليلة منغصة على لذات متتابعة وشهوات متنوعة في جنة نعيم ومن أدرى هذا على هذا فمن أجهل منه فإن العلم والعقل يدعو إلى تقديم أعظم المصلحتين وأعظم اللذتين ويؤثر ما كان محمود العاقبة فاستجاب له ربه حين دعاه فصرف عنه كيدهن فلم تزل تراود وتستعين عليه بما تقدر عليه من الوسائل حتى أيسى صرف الله عنه كيدها إنه وسميع لدعاء الداعي العليم بنيته الصالحة وبنيته ضعيفة المقتضية لإمداده بمعونته ولطفه فهذا ما نجى الله به يوسف من هذه البذلة الملمة والمحنة الشديدة وأما سيده بينه لم يشتغل طبعا قصة يوسف مع امرأة العزيز والنسوة هؤلاء رمزا واقع يعني يستفيد منه كل إنسان ابتلي بشهوة قريبة التحقق وسهلة الوصول إليها أيا كانت هذه الشهوة سواء كانت بشيء مباشر أو شيء غير مباشر كالأجهزة والمواقع والصور والمقاطع وغيرها هذه أيضا رمز لسهولة المعصية فالمؤمن الذي يقوى إيمانه يمنعه من معصية الله عز وجل مهما تيسرت المعصية نعم أحسن الله لك. قال وأما شهدوه بينه لما اشتهر أو اشتهر القبر وبان وصار الناس في عام بين عادل ولائم وقديم بدأ لهم إظهار لهم من بعد ما رأوا الآية الدالة على براءته ليسجننه حتى حين أي لينقطع قال أي لينقطع بذلك الخبر ويتناسى الناس فإن الشيء إذا شاع لم يزل يذكر ويشاع مع وجود أسباب فإن عبيد عدمت أسبابه نسيا فرأوا أن هذا مصلحة لهم فأدخلوه في السجن قال الله تعالى ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبينا بتأويله إن نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقني إلا نباتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي سجين يا أرباب متفرقون خيرنا من الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتم وأنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي سجين أما أحدكم فيسقي ربه خمرا وأما الآخر ويصلبها تكون الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان قال رحمه الله أي ولما دخل يوسف السجن كان بجملة من دخل معه السجن فتيان أي شابان فرأى كل واحد منهما رؤيا فقص على يوسف أن يعبر قال أحدهما إني أراني أصرج خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا وذلك الخبز تكون الطير منه نبينا بتأويله أي بتفسيره وما يقول إليه أمرهما وقولهما إنا نراك من المحسنين أي من أهل الإحسان إلى الخلق فأحسن إلينا بتعبيرك لرؤيانا كما أحسنت إلى غيرنا فتوسلنا ليوسف بإحسانهم فقال لهما مجيبا لطلبهم الذي ما ناتيكما طعم ترزقاني لنباتكما بتأويله قبل أن يأتيكما أي فلتطمئن قلوبكما فإني سأبادر لا تعبير رؤياكما فلا يأتيكما غداؤكما وعشاؤكما ولما يجي إليكما إلا نباتكما بتأويله قبل أن يأتيكما قبل أن يأتيكما ولعل يسمع عليه الصلاة والسلام قصد أن يدعوهما إلى الإيمان في هذه الحال قال في هذه الحال التي بدت حاجتهما إليه ليكون أن جعل دعوته دقيقا قال ليكون أن جعل دقيقا قال ولعل يسمع عليه الصلاة والسلام قصد أن يدعوهما إلى الإيمان في هذه الحال التي بدت حاجتهما إليه ليكون أن جعل دعوته وأقبل لهما ثم قال ذلكما التعبير الذي سأعبره لكما مما علمني ربي أي هذا من علم الله وعلمني وأحسن إلي به وذلك إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون والترك كما يكون لداخل بشيء ثم ينتقل عنه يكون لمن لم يدخل فيه أصلا فلا يقال إن يسوع كان من قبل على غير ملة إبراهيم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ثم فسرت كالملة بقول ما كان لنا ما ينبغي ولا يليق بنا أن نشرك بالله من شيء بل نفرض الله عز وجل بالتوحيد ونخلص له الدين والعبادة كذلك من فضل الله علينا وعلى الناس أي هذا من أفضل منني وإحصاني وفضلي علينا وعلى من هداه الله كما هدانا فإنه لا أفضل من منة الله على العباد من الإسلام والدين القويم فمن قبل وانقادله فهو عظه وقد حصل له أكبر النعم وجل الفضائل ولكن أكثر الناس لا يشكرون فلذلك تأتيهم المنة والإحسان ولا يقولون ولا يقومون لله بحقها وبهذا ولا يقومون لله بحقه وبهذا من الترغيب للطريق التي هو عليها ما لا يخفى بين الفتيين لما تقرر عنده أنهما رأياهم بعين تعظيم الأجيال وأن محسن معلم فانكر لهما أن هذه الحالة التي أنا عليها كلها من فضل الله وإحسانه حيث من عليه بترك الشرك واتباع ملة آبائي فبهذا وصلت إلى ما رأيتما فينبغي لكم أن تتركوا ما سلكتم ثم صرح لهما بالدعوة ما قال يا صاحبي السجن يا أرباب متفرقون خيرنا من الله الواحد القهار أي أرباب عاجزة ضعيفة لا تنفع ولا تضر ولا تعطي ولا تمنع وهي متفرقة ما بين أشجار وأحجار وملائكة وأموات وغير ذلك من أنواع المعبودة التي يتخذها المشركون فتلك خيرنا من الله الذي له صفات الكمال الواحد في أم الله الذي له صفات الكمال الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله فلا شريك له في شيء من ذلك القهار الذي انقادت الأشياء لقهره بقاري وسلطان فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وما من دابة إلا واخذ بناصيتها ومن المعلوم أن من هذا شأن وصفه خير من الآلية المتفرقة التي هي مجرد أسماء لا كمال لها ولا فعال لديها ولهذا قال ما تعبدون من دون الله أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أي كسوتموها أسماء وسميتموها آلهة وهي لا شيء ولا فيها من صفات الألوهية شيء ما أنزل الله بها من سلطان بل أنزل الله سلطان بالنهي عن عبادتها وبيان بطلانها وإذا لم ينزل الله بها سلطان لم يكن طريق ولا وسيلة ولا دليل لها لأن الحكم لله وحده وهو الذي يأمر وينهى ويشرع الشرائع ويسن الأحكام وهو الذي أمركم أن لا تعبدوا إلا إياه وذلك الدين القيم والمستقيم المفصل إلى كل خير ومسيح وأنكم من الأديان فإنها غير مستقيمة بل معوجة توصل إلى كل شر ولكن أكثر الناس لا يعلمون حقا الشيء وإلا فإن الفرق بين عبادة الله وحده لا شريك له وبين الشرك به أظهر الأشياء وأبيانها ولكن لعدم العلم من أكثر الناس بذلك حصل منهم ما حصل من الشرك فيوسف عليه السلام دعا صاحبي سنين عبادة الله وحده وإخلاص الدين له فيحتمل أنهما استجاب وقاد فتمت عليهما النعمة ويحتمل أنهما لم يزال على شرك ما فقامت عليهما بذلك الحجة ثم إنه عليه السلام شرع يعبر رؤياهما بعدما وعدهما ذلك فقال يا صاحبي سجني أما أحدكم هو الذي رأى أنه يعصر خمرا بينه يخرج من السجن ويسقي ربه خمرا أن يسقي سيده الذي كان يخدمه خمرا وذلك مستجم لخروجه من السجن وما الآخر هو الذي رأى أنه يحمله فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه فيصلب فتأكل الطير من رأسه بينه عبر عن الخبز الذي تأكله الطير بلحم رأسه وشحمه وما فيه من المخ وأنه لا يقبر ويستار وأنه لا يقبر ويستار عن الطير بل يصرق ويجعل في محل تتمكن الطير من أكله ثم أخبرهما بأن هذا التأويل الذي تأوله لهما أنه لابد من وقعه فقال قضي الأمر الذي فيه تسفيان أي تسألان عن تعبيره وتفسيره قال الله تعالى وقال للذي ظن أنه ناد منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبد في السجن بضع سنين. أي وقال يسوع عليه السلام للذي ظن أنه ناج منهما والذي رأى أنه يعصر خمرا اذكرني عند ربك يذكر له شأني وقصة لعله يليق لي فيخرجني أو فيخرجني مما أنا فيه فأنساه الشيطان ذكر به فأنسى الشيطان ذلك الناج ذكر الله تعالى وذكر ما يقرب إليه. ومن جملة ذلك نسيان ذكر يوسف الذي يستحق أن يجازى بها من إحسان وذلك ليتم الله أمره وقضاءه. فلبث في السجن بضع سنين والبضع من الثلاث إلى التسعين لهذا قيل إنه لبث سبع سنين. ولما أراد الله أن يتم أمره وأذن بإخراج يوسف من السجن قدر لذلك سببا لإخراج يوسف وارتفاع شأنه وإعلاء قدره وروي الملك. قال الله تعالى وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلن سبع إجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وذكر بعد أمتنا أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلن سبع إجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروا في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يصيرون. قال رحمه الله لما أراد الله تعالى أن يخرج يوسف من أدمين سدي الله الملك هذه الرؤيا العجيبة التي تهول ويتناول جميع الأمة ليكون تأويله على يد يوسف عليه السلام فيظهر من فضي ويبين من علمه ما يكون له رفعة ما يكون له رفعة في الدارين. ومن التقادير المناسبة أن الملك الذي ترجع إليه أمور رعيته والذي رأى بارتباط من صنها به وذلك أنه رأى رؤيا على وجمع علماء قوي وذوي رأي منهم وقال إني أرى سبع بقرات سمان يكونن سبع من البقرات عجاف. وهذا من العجب أن السبع العجاف فالهزيلات التي سقطت قوتنا يكون السبع سمانا التي كنا نهاية في القوة. ورأيت سبع سنبلات خضر يكونن سبع سنبلات يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي لأن تعبير الجميع واحد وتأويلهن شيء واحد إن كنتم للرؤيا تعبرون. فتحيروا ولم يعرفوا لا وجن وقالوا أضغاث أحلام من أحلام لا حاصل لها ولا لها تأويل. وهذا جزم منهم بأنهم لا يعلمون وتعذر منهم بما ليس بعذر. ثم قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمنا إلا نعبر إلا رؤيا وأما الأحلام التي هي من الشيطان ومن حديث الناس فإنها لا نعبرها. فجمعوا بين الجهل والجزم بأنها أضغاث أحلام من العجاب من الناس بعيدون إنهم لم يقولوا لا نعلم التأويل. وهذا من الأمور التي لا تنبغي لأهل الدين والحجة. وهذا أيضا من لطف الله بيوسف عليه السلام فإنه لو عابر ابتداء قبل أن يعرض على الملأ من قومه وعلماء فأعجزوا عنها لم يكن لا ذلك الموقع. ولكن لما عرض عليهم فأعجزوا عن الجواب وكان الملك متملها غاية فعبر يوسف وقف عند موقع عظيم. وهذا نظير إظهار الله فضل آدم على الملائكة من المي بعد أن سلام فلم يعلمه. ثم سأل آدم فعلمه أسماء كل شيء فعصن بذلك زيادتهم فضله. وكما يطير فضل أفضله خلق محمد صلى الله عليه وسلم في القيامة أن يلهم الله الخلق أن يتشفع بآدم ثم بنوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم السلام فيعتذرون عنه ثم يأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها فيشفع في جميع الخلق وينال ذلك المقام المحمود الذي يغمطه به الأولون والآخرون. فسبحان من خفية طهو ودق في صلي البر والإحسان إلى خواص يصفيه وأوليائه. وقال الذي نجا منه معي من الفتيين وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا وهو الذي أوصى يوسف أن يذكره عند ربه وذكر بعدهما أي وتذكر يوسف وما جرى له في تعبيره لرؤياهما وما الصعب. وقال الذي نجا منه معي من الفتيين وهو الذي رأى أنه يصر قمرا وهو الذي أمصر ويزوه أن يذكره عند ربه وذكر بعده ماتنه وتذكر يوسف وما جرى له في تعبيره لرؤياهما وما وصاه به وعلم أنه كفين بتعبير هذه الرؤيا بعد مدة من السنين. فقال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون إلى يوسف أن يسألك عنه فأرسلوا فجاء إليه ولم يعرف يوسف عن نسيان بل استمع ما يسألوا عنه وأجابه في ذلك فقال يوسف أيها الصدق وإن كثر الصدق بها قال وافعلي أفتنا في سبع بقرات سمانية يأكلن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون فإن متشوفون لتعبيرها وقد همتهم فعبر يسوع السبع البقرات السمان والسبع السبلات الخضر بأنهن سبع سنين مقصبات والسبع البقرات والسبع البقرات عجاب والسبع السبلات اليابسات بأنهن سنين مجدبات ولعل وجد ذلك والله أعلم أن الخصب والجذب لما كان الحرض مبنيا عليه وأنه إذا حصل خصب قوية زرع والعرض وحسن منظرها كثرت غلالها والجذب بالعكس من ذلك وكانت البقرية التي تحرض عليها الأرض وتسقى عليها العرض بالغالب والسبلات هي أعظم الأقوى وأفضلها عبرها وعبر بذلك لوجود مناسبة فجمع لهم في تأويلها بين التعبير والإشارة لما يفعلون ويستعدون به من التدبير في سن الخصب إلى سن الجذب فقال تزرعون سبع سنين أدابا أي متتابعات فما حصلتم من تلك الزروع فذروه أي اتركوا في سنبله لأنه أبقى له وأبعدوا من الالتفات إليه إلا قليلا مما تأكلون أي دبروا أيضا أكلكم في هذه سنين الخصب وليكن قليلا ليكثر ما تدخرون ويعظم نفعه وقرب ثم يأتي من بعد ذلك بعد تلك السنين السبع مقصبات سبع شداد أي مجدبات ليكن ما قدمتم لهن أن يكن جميع ما ادخرتموه لو كان كثيرا إلا قليلا مما تحصنون أي تمنعون من التقديم لهن ثم يأتي من بعد ذلك السبع شداد عام في غد الناس وفيها صر أي فيه تكثر الأمطار والسيول وتكثر الغلات وتزيد على أقواتهم حتى إنهم يحصلون العنب ونحوه زيادة على كيم ولعل استدلالوا على وجود هذا العام الخصب مع أنه غير مصرح به في رأي الملك لأنه فهم من التقدير من سمع جدا لأن العام الذي يليه يزول به شدتها ومن المعلوم أنه لا يزول الجذب المستمر سبع سنين متواليات إلا بعام مقصم جدا وإلا لما كان للتقدير فائدة فلما رجع الرسول إلى الملك والناس أخبرهم بتأويله يوسف بن رؤيا عجبوا من ذلك وفرحوا بها أشد الفرح قال الله وقال الملك اتوني به فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن عاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيزين أنا حصحص الحق وأنا راودت عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أقل بالغيب وأن الله لا يهدي كيد القائلين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين والأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون قال رحمه الله يقول تعالى وقال الملك لمن عنده ائتوني به أي به يوسف عليه السلام بأن يخرجوه من السجن ويحضره إليه فلما جاء يوسف الرسول أمره بالحضور عند الملك امتنع عن المبادرة إلى الخروج حتى تتبين براءته التامة وهذا من صبره وعقله ورأيه التام فقال الرسول ارجع إلى ربك يعني به الملك فسألوا ما بال النسوة التي قطعن أيديهن اسألوا ما شأنهن وقصتهن فإن أمرهن ظاهر متضح إن ربي كيدهن عليم فأحضرهن الملك وقال ما غضبكن أي شأنكن إذ راودتن يوسف عن نفسه فأريتن منه ما يريب فبرأنه وقلنا عسى لله ما علمنا عليه من سوء إلا قليل ولا كثير فحينئذ زال السبب الذي تمنع عليه التهمة ولم يبق إلا ما عند امرأة العزيز وقالت امرأة العزيز لا نحصص نقو أيتما حصى وتبين بعدما كنا ندخل معه من السوء وتهمت ما أوجب السجن ليوسف أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين في أقوالي وبراءتي ذلك الإقرار الذي أقررت أني راودت يوسف ليعلم أني لم أقل بالغيب يحتمل أن مرادها بذلك زوجها أي ليعلم أني حين أقررت أني راودت يوسف أني لم أقل بالغيب أي لم يجري مني إلا مجرد المراودة أي لم يجري أنا عندي تمحص في النسخة الأخرى تمحض وتبين قال ذلك الإقرار الذي أقررت أن يرى وتعيش وليعلم أني لم أقن بالغيب، يحتمل أن مرادا بذلك ذلك ليعلم أني عنا قررت أن يرى وتعيش وأني لم أقن بالغيب، أي لم يجي مني إلى مجرد المراودة ولم أفسد عليه فراشا، ويحتمل أن مرادا بذلك ليعلم يسوى حين أقررت أني أنا الذي راودت وأنه صادق أني لم أقن في عين غيبتي عني، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، فإن كل خائن لابد أن تعود خيانته ومكره على نفسه ولابد أن يتبين الأمر. ثم لما كان في هذا الكلام نوع تزكية لنفسها وأنه لم يجي منها ذنب في شأن يوسف استدركت فقالت وما أبرئ نفسي، أي من المراودة والهم والحرص الشديد والكذب ذلك، إن النفس لأمارة بالسوء، أي لكثيرة الأمر لصاحبها بالسوء الفاحشاتي أي الفحشة وسائر الذنوب، فإنها مركب الشيطان ومن يدخل على الإنسان على إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي فنجاه من نفسه إلى ما رجع حتى صارت نفسه مطمئنة إلى ربي منقادة للداع الهدى متعصية عن داع الرجع، فذلك ليس من النفس بل من فضل الله ورحمته بعبده، إن ربي غفور رحيم، أي هو غفور لمن تجرأ على ذنوبه والمعاصي إذا تاب وأناب رحم بقبوله توبته وتوفيقه للعمل الصالح. وهذا هو الصواب، أن هذا من قول امرأة العزيز لا من قول يوسف، فإن السياق بكلامه ويسوء ذاك في السجن لم يحضر. قال فلما تحقق الملك والناس براءة يوسف التامة أرسل إلي الملك والملك وقال أتوني بي أستخلص نفسي، أي أجعل خصيصة ومقربا لدي، فأتوا به مكرما محترما. فلما كلمه وعجبه كلامه وزاد موقعه عنده فقال لو إنك اليوم لدينا، أي عندنا مكين أمين، أي متمكن أمين على الأسرار. فقال يوسف طالبا للمصنعة العامة تجعلني على خزائن الأرض، على خزائن جبايات الأرض وغنالها وكيلا حافظا مدبرا، إني حفيظ عليم، أي حفيظ للذي أتولاه فلا يطيع منه شيء في غير محله، وضابط كله داخل والخارج، يعلم بكيفية التدبير والإعطاء والمنع والتصرف في جميع أنواع التصرفات، وليس ذلك حرصا من يوسف على الولاية وإنما ورغبة منه في النفع العام، وقد عرف من نفسه من الكفاية والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه، فلذلك طلب من الملك أن يجعله على خزائن الأرض، فجعله الملك على خزائن الأرض وولاه إياه. قال تعالى وكذلك أي بهذه الأسباب والمقدمات المذكورات مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء في عيش رغد أو رغيد ونعمة واسعة وجاء عريض، نصب رحمتنا من نشاء، أي هذا من رحمة الله بيوسف التي أصابه بها وقدر له، وليس مقصورة على نعمة الدنيا، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، ويوسف عليه السلام من سادات المحسنين، فله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ولهذا قال والأجر الآخرة خير من أجر الدنيا للذين آمنوا وكانوا يتقون، أي لمن جمع بين التقوى والإيمان، فبالتقوى تترك الأمور المحرمة من كبائر ذنوب صغيرها، وبالإيمان التام يحصل تصديق القلب بما أمر الله بتصديق وتتبع أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات. قال الله تعالى وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني في الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا لو لحافظون، قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتم على أخي من قابل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير، قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون، ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال رحمه الله أي لما تولى يوسف عليه السلام خزائن الأرض دبرها أحسن تدبير فزرع في أرض مصر جميعها في السنين المقصبة زرعنا عائلة واتخذنا المحلات الكبار وجب من الأطعمة جيئا كثيرا وحفظا وضبطا وضبطا تاما. فلما دخلت السنون المجدبة وسرجت حتى وصلنا إلى فلسطين التي يقيم فيها يعقوب وبنو البرت لا يعقوب بني إلياد الميراث إلى مصر. فجاء إخوة يوسف دخلوا عليه فعرضهم وهم لهم منكرون أي لم يعرفوا. ولما جازهم بجازم أي كان لهم كما كيكين لغيرهم. وكان من تدبيره الحسني أنه لا يكون لكل واحد أكثر من حمل بعير. وكان قد سنوا من حالهم فأخبروا أن لهم أخان عند أبيه وهو بن يمين. فقال لهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم. ثم رغبهم في الإتيان به فقال لا ترون أني وفي الكيل وأنا خير منزلين في الضيافة والإكرام. ثم رعبهم بعدم الإتيان به فقال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. وذلك العلم باضطراره من الإتيان إليه وأن ذلك أعملهم على الإتيان به. فقالوا سنراود عنه أباه. دل هذا على أن يعقوب عليه السلام كان مولعا به لا يصر عنه وكان يتسلى به بعد يوسف. ولذلك احتاج إلى مراودة في بعد ما هو إن لفاعلنا ما أمرتنا به. وقال يوسف لبتياني الذين في خدمته اجعلوا بضاعتهم أي الثمن الذي اشتروه الذي اشتروا به منهم ميرا في رحال لعلهم يعرفون أي بضاعتهم إدارة. وبعد ذلك في رحال لعلهم يرجعون لأجل التحرج من أخذها على ما قيل. والطائر أراد أن وراد أن يرغبهم في إحسانه إليهم بالكيل لهم كيلا وفيهم ثم إعادة بضاعتهم ثم إعادة بضاعتهم إليهم على وجه لا يحسون أو لا يحسون بها ولا يشعرون لما يأتي. فإن الإحسان يجب للإنسان تمام الوفاء للمحسن. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا من الكيل أي إن لم ترسل معنا أخانا فأرسل معنا أخانا نكتله ليكون ذلك سببا لكيلنا. ثم التزموا له بحفظه وقالوا إن لولا حافظنا من أن يعرض لهما يكره. قال لهم يعقوب عليه السلام هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخي من قبل. أي قد تقدم لكم التزام أكثر من هذا في حفظ يوسف. ومع هذا فلم تبوا بما عقدتم من التأويل بما عقدتم من التأكيد. فلا تثقوا بالتزامكم وحفظكم وإنما تثقوا بالله تعالى. فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. أي يعلم حالي وأرجو أن يرحمني فيحفظه ويرده علي. وكانوا بهذا الكلام قد أنني سليما. ثم إنهم لما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. هذا دليل على أنه كان قد كان معلوما عندهم أن يوسف قد رد عليهم بقصده وأن وراد أن يملكهم. فقالوا لأبيهم ترغيبا في إرسال أخيهم معهم يا أبانا ما نبغي أي شيء نطلب بعد هذا الإكرام الجميل حيث وفى لنا الكيل ورد علينا بضاعة على هذا الوجه الحسن المتضمن للخاص ومكان من الأخلاق. هذه بضاعتنا ردت إلينا ونميرها لنا أي إذا ذهبنا بأخينا صار سببا لكيله لنا فمرنا أهلنا وأتينا لهم بما مضطرون إليه من القوت ونعبد وأقنا ونزداد كين بعيد بإنسان معنا فإنه يكين لكل واحد حمل بعير ذلك كيل يسير أي سال لا ينالك ضرر لأن المدة لا تطول والمصنعة قد تبينت. فقال لهم يعقوب لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله أي عادا تقنا وتعرفون بالله لتأتونني به لا يعاط بكم أي لا نأتيكم أمر لا قيد على لكم به ولا تقدرون دفعه. فلما تومثوا موثقهم على ما قال وارد قال الله على ما نقول وكيل أي تكفينا شهادته علينا وحفظه وكمالتهم. ثم لما أرسلوا معهم وصام إداهم قدموا مصر ألا يدخلوا من باب واحد ويدخلوا من أبواب متفرقة. وذلك أنه خاف عليهم العين لكثرتهم وبهائم ظنهم لكونهم أبناء رجل واحد وهذا سبب. وإلا فما أغني عنكم من الله شيئا فالمقدر لابد أن يكون إن الحكم إلا لله القضاء قضاء والأمر أمر فما قضى وحكم به لابد أن يقع. عليه توكلت أن يتمت على الله لا على ما وصيتكم به من السبب وعليه فليتوكل المتوكلون فإن بالتوكل يحصل كل مطلوب وينتفع كل مرهوب. ولما ذابوا ودخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان ذلك الفعل يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفسه يعقوب قضاها وهو موجب الشفقة والمحبة للأولاد فحصل له بذلك نوع طمأنينة وقضاء لما في خاطره. ولهذا قصورا في علمه فإنه من الرسل الكرام والعلماء الربانيين. ولهذا قال عنه إنه لدو علم إلى صاحب علم عظيم لما علمناه أي لتعليمنا إياه لا بحوله وقوته أدركه بل بفضل الله وتعليمه. فأغلق الكاميرا. عزيز. بل بفضل الله وتعني ولكن أكثر الناس لا يعلمون عواقب الأمور ودقائق الأشياء، وكذلك أهل العلم منهم يقفى عليه من العلم وأحكم ولوازم شيء كثير. قال الله تعالى: ولما دخلوا على يوسف آوى إلي أخاه قال إني أنا أخوك ولا تبتئس ما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أن يتوى العير إنكم لسارقون. قالوا: أقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير ونبي زعيم. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قال: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بوعية قبل وعاء أخي ثم استخرج من وعاء أخي كذلك كيدينا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا إن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرى يوسف نفسه ولم يبدي لهم. قال: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. قال رحمه الله: أي لما دخل إخوة يوسف على يوسف آوى إليه أخاه أي شقيقه وهو بنيامين الذي أمرهم بالإتيان به وضمه إليه واختصه من بني إخوته وأخبره بحقيقة الحال وقال: إني أنا أخوك فلا تبتئس لا تحزن بما كانوا يعملون فإن العاقبة خير لنا. ثم خبرهم بما يريد أن يصنع ويتحيل لبقائه عنده إلى أن ينتهي الأمر. فلما جازهم بجازم كان لكل واحد من إخوته ومن جملتهم أخوذا جعل السقاية وولنا الذي يشرب به ويكان في رحل أخيه ثم أوعوا متاعهم. فلما انطلقوا ذاهبين أذن مؤذنون يتوى العير إنكم لسارقون ولا العال هذا المؤذن لم يعلم بحقيقة الحال. قالوا: أي إخوة يسوع أقبلوا عليه بعد التهمة فإن سارق ليس له هم إلا البعد والانطلاق عما سرق منه لتسلم له سرقته وهؤلاء جاءوا مقبلين إليهم ليس لهم هم إلا إزالة التهمات التي رموا بها عنهم. فقالوا: في هذه الحال ماذا تفقدون؟ ولم يقولوا: ما الذي سرقنا لجزم بأنهم براء من السرقة. قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير أي أجرة له على وجدانه ونبيه زعيم كفيل وهذا يقول المؤذن المتفقد. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض بجميع أنواع المعاصي وما كنا سارقين فإن السرقة من أكبر أنواع الفساد في الأرض. وإنما أقسموا على علمهم أنهم ليسوا مفسدين ولا سارقين لأنهم عرفوا أنهم سبروا من أحوال ما يدلهم على عفتهم وورعهم وأن هذا الأمر لا يقع منهم بعلم من اتهموهم هكذا نعم وأن هذا الأمر لا يقع منهم بعلم من اتهموهم وهذا أبلغ في نفي التهمة من أن لو قالوا تالله لم نسرق الأرض ولم نسرق. قالوا: فما جزاؤه أي جزاؤه هذا الفعل إن كنتم كاذبين بأن كان معكم. قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو أي الموجود في رحله جزاؤه بأن يتملكه صاحب السرقة. وكان هذا في دين من السرقة إذا تمدد عليه السرقة كان ملكا لصاحب المال المسروق ولهذا قالوا: كذلك نجزي الظالمين. فبدأ المفتش بوعيتهم قبل وعاء أخيه وذلك لتزول ذمة التي يظن أنها فعلت من قصد. فلما لم يجد في وعيتهم شيئا استخرج من وعاء أخي ولم يقل وجدا سرق مراعاة للحقيقة الواقعة. فحينئذ تم ليوسف ما أراد من بقى أخي عنده على وجه لا يشعر به إخوته. قال تعالى: كذلك كيدنا ليوسف أي يسرنا له هذا الكيد الذي توصل به إلى أمر غير مذموم. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك لأنه ليس من دينه أن يتملك السارق وإنما لو عندهم جزاء آخر. فلو ردت الحكومة إلى دين الملك لم يتمكن يوسف من إبقاء أخي عنده ولكنه جعل الحكم منهم ليتم له ما أراد. قال تعالى: نرفع درجات من نشاء بالعلم النافع ومعرفة الطرق الموصلة إلى مقصدها كما رفعنا درجات يوسف وفوق كل ذي من عليم فكل عالم فوقه من هو أعلم منه حتى ينتهي العلم إلى عالم الغيب والشهادة فلما راى اخوته يوسف ما راه قالوا ان يسرق هذا الاخ وليس هذا غريبا منه فقد سرق قل لهم من قبل يعنون يوسف عليه السلام ومقصدهم تبرئه انفسهم وان هذا واخاهم قد يصطلوا منه ما يصطلوا من السرقه وهما ليسا شقيقين لنا وفي هذا من القبض عليهما ما فيه ولهذا سرى يوسف بنفسه ولم يبدي لهم اي لم يقابلهم على ما قالوا بما يكرهون بل كظم الغيظ وسر الامر في نفسه وقال في نفسه انتم شر مكانا حيث ذممتمونا بما انتم على شر منه والله اعلم بما تصفون والله أعلم ما تصفون منا من وصفنا بسرقتهم يعلم الله أنها براء منا ثم سلكوا معه مسلك التملق لعلهم يسمحون لهم بأخيهم فقالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا أيوة إنه لا يصبر عنه وسيشق عليه فراقه فقد أعدنا مكانه وإنا نراك من المحسنين فأحسن إلينا وإلى أبينا بذلك فقال يوسف معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده أي هذا ظلم منا لو أخذ البريء أبدا بمن وجدنا متاعنا عنده ولم يقل من سرق وكل هذا تعرض من إنا إذا أي إن أخذنا غير من وجد برعنه لظالم حيث وضعنا عقوبة بغير مضيع قال الله تعالى فلما استيأسوا منه قال أصحوا نجيا قال كبير ما لم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلنا برح عن الرحة سيدنا لي أبي ويحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا من غيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فالصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم قال رحمه الله تعالى أي فلما استيأس إخوة يوسف ابن يوسف أن يسمع لهم بأخيهم خلصوا نجيا أن يسمعوا وحدهم ليس معهم غيرهم وجعلوا يتناجون فيما بينهم فقال كبير وما لا ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله في حفظه وأنكم تأتون به إلى أن يحاط بكم ومن قبل ما فرطتم به يوسف فاجتمع عليكم الأمران تفريطكم به يوسف السابق وعدم اتيانكم بأخيه باللاحق فليس لي وجنا واجه بأبي فلنبرح على الرأي سأقيم بهذه الأرض ولا أزال بها حتى يذن لي أبي ويحكم الله لي يقدر للمجيء وحده مع أخي وهو خير الحاكمين ثم وصاهم ما يقولون لأبي فقال ارجعوا إلى أبيكم وقلوا يا أبانا إن ابنك سرق أي وأخذ وأخذ بسرقته ولم يحصل لنا أن نأتيك به مع ما بذلنا من الجهود في ذلك والحال أن ما شهدنا بشيء لم نعلمه وإنما شهدنا بما علمنا لأننا رأينا الصوع صغر دم الرحل وما كنا للغيب حافظين إن كنا نعلم الغيب لما حرصنا وبذلنا المجهود في ذهبه معنا ولما أعطيناك عهودنا ومواثقنا فلم نظن الأمر سيبلغ ما بلغ واسأل إن شككت في قولنا القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها فاطلع على ما أخبرناك به وإنا لصدقنا لم نكذب ولم نغير ولم نبدل بل هذا الواقع فلما رجعوا إلى أبيهم وأخبروا بهذا الخبر شد حزنه وتضاعف كمدوا وتامهم أيضا في هذه القضية كما تامهم بالأولى وقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل أي الجو في ذلك إلى الصبر الجميل الذي لا يصحبه التسخط ولا جزع ولا شق للخلق ثم لدى إلى حصول الفرج لما رأى أن الأوراد شد والكرة تنتهج فقال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا أي يوسف وبنيامين وأخوهم الكبير الذي أقام في مصر إنه هو العليم الذي يعلم حالي واحتياجي إلى تفريجي ومنتي واضطراري إلى إحساني الحكيم الذي جعل لكل شيء قدرا ولكل أمر منتهى بحسب ما اقتضته حكمة ربانية قال الله تعالى وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون قال رحمه الله تعالى أي وتولى يعقوب عليه الصلاة والسلام على أولاده بعدما أخبروا هذا الخبر وشد به لا أسف ولا أسام وبيضت عينه من الحزن الذي في قلبه والكمد الذي أوجب له كثرة البكاء حيث بيضت عينه من ذلك فهو كظيم أي ممتلئ القلب من الحزن الشديد وقال يا أسف على يسوع إضارة منه ما كمن من الهم القديم والشوق المقيم وذكرت هذه المصيبة القبيبة من نسبة الأولى المصيبة الأولى فقال له أولاده متعجبين من حاله تالله تبدأ تذكر يوسف أي لا تزال تذكر يوسف في جميع أحوالك حتى تكون حرضا أي ثانيا لا حرها كان فيك ولا قدرت لك على الكلام أو تكون من الهالكين أي لا تترك ذكره مع قدرتك على ذكره أبدا. فقال يعقوب إنما أشكو بثي ما بث من الكلام وحزني الذي في قلبي إلى الله وحده لا إليكم ولا إلى غيركم من الخلق فقولوا ما شئتم وأعلم من الله ما لا تعلمون من أنه سيردهم علي ويقر عين بالاجتماع بهم. قال الله تعالى يا بني اذهبوا فتعسسوا من يوسف أخي ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوبلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال رحمه الله تعالى أي قال يعقوب عليه السلام لبني يا بني آدم فتحسسوا من يوسف أخي أن يحرصوا وتعيدوا على التفتيش عنهما ولا تيأسوا من روح الله فإن رجاء يجب للعبد الساعي والإجهاد فيما رجاء وليأس يجيب له التذاقن والتباطع وأولى ما رجى العباد فضل الله وإحسان ورحمة وروح إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فإنهم لكفرهم يستبعدون رحمته ورحمته بعيدة منهم فلا تتشبهوا بالكافرين ودل هذا على أنه بحسب إيمان العبد يكون رجاء لرحمة الله وروحه فذهبوا فلما دخلوا على يوسف قالوا متضرعين إلي أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا أي قد اضطررنا نحن وأهلنا وجئنا ببضاعة مزجاة أي مدفوعة مرغوب من بد أي مدفوعة مرغوب عن نقلة وعدم وقوعها الموقع فأوفي لنا الكيل مع عدم وفاء عوض وتصدق علينا بزيادة عن الواجب إن الله يجزي المتصدقين بثواب الدنيا والآخرة. فلما انتهى الأمر وبلغ أشده ورق لهم يوسف ورقة جديدة وعرضهم بنفسه وعتمهم فقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أما يوسف فضير فعل فيه وأما أخوه فلعله والله أعلم قول من يسرق فقد سرق كله من قبل أو أن السبب الذي فرق بينه وبين أبيه هم السبب فيه والأصل الموجب له إذ أنتم جاهلون وهذا نوع اتجاه لهم بجهل موت وبيخ لهم يفعلون فعل الجاهلين مع أنه لا ينبغي ولا يليق منهم. فعرفوا أن الذي خاطبهم يوسف هو يوسف فقالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا بالإيمان والتقوى والتمكين بالدنيا وذلك بسبب الصبر والتقوى فإنه من يتقي ويصبر يتقي فعل ما حرم الله أن يتقي فعل ما حرم الله ويصبر على الآلام والمصائب وعلى الأوامر بامتثالها فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فإن هذا من الإحسان والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا أي فضلك علينا بمكان من أخلاق ومحاسن الشيم وأسأنا إليك غاية الإساءة وحرصنا أو حرصنا على إيصال الأذى إليك وتبعدينك عن أبيك فآثرك الله تعالى ومكانك مما تريد وإن كنا لخاطئين وهذا غاية الاعتراف منهم بالجرم الحاصل منهم على يوسف. قال رحمه الله فقال لهم يوسف عليه السلام كرما وجودا لا تثريب عليكم اليوم أي لا أثريب عليكم ولا ألومكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فسمع لهم سماعا تاما من غير تعيين لهم على ذكر الذنب السابق ودعا لهم بالمغفرة والرحمة وهذا نهاية العسان الذي لا يتأتي من خواص الخلق وخيار المصطفين. قال الله تعالى اذهبوا بقميصي هذا فألقوا على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قلبوا مني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقوا على وجهه فارتد بصيرا قال أنا ما أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا اغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال رحمه الله أي قال يوسف عليه السلام لإخوته ذهبوا بقميص هذا فألقوا على وجه أبي يتيم بصيرا لأن كل دان يداوى بضده، فهذا القميص لما كان به أثر ريح يوسف الذي أودع قلبه به من الحزن والشوق ما الله به عليم، أراد أن يشمه فترجع إليه روحه وتتراجع إليه نفسه ويرجع إليه بصره، ولله في ذلك حكم وأسرار لا يطلع عليها العباد، وقد اطلع يوسف من ذلك على هذا الأمر، وأتوني بأهلكم أجمعين أي أولادكم عشيرتكم وتوابعكم كلهم ليحصل تمام اللقاء ويزول عنكم نكد المعيشة وضنك الرزق. ولما فصلت العين عن أرض مصر مقابلة إلى أرض فلسطين شم يعقوب ريح القميص فقال إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون، أي تسخرون مني وتزعمون أن هذا الكلام صدر مني من غير شعور، لأنه رأى منهم من التعجب مني من حالي ما أوجب لهم هذا القول فوقع ما ظنه بهم، فقالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، أي لا تزال تائها في بحر اللدي لا تدري ما تقول. فلما جاء البشير بقرب الاجتماع بيوسف وإخوته وأبيهما ألقوا القميص على وجهه فارتد بصيرا أن يرجع على حاله الأولى بصرا بعد أن ابيضت عيناه من الحزن، فقال لمن حضره من أولاده وأهله الذين كانوا يفندون رأيه ويتعجبون منه منتصرا عليه متبجعا بنعمة الله عليه، ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، حيث كنت مترجيا للقاء يوسف مترقبا لزوال الهم والغم والحزن، فأقروا بذنبه ونجعوا بذلك وقالوا يا أبا نستغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، حيث فعلنا معك كما فعلنا، فقال لم أجيبني طلبتي ممسراني جيامتي سوف أستغفر لكم ربي إنه والغم الرحيم ورجائي بأن يغفر لكم ويرحمكم ويتغمدكم برحمته، وقد قيل إن وآخر الاستغفار نعم إلى وقت السحر الفضيل يكون أتم الاستغفار وأقرب الإجابة. قال الله تعالى فلما دخلوا على يوسف آوى إلي أبوي وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبوي على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعل ربي حقا، فقد أحسن به إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، أي فلما تجاوز يعقوب وأولاده وقالوا أجمعون وارتعنوا من بلادهم قاصدين الوصول إلى يوسف في مصر وسكنها، فلما وصلوا إليه ودخلوا على يوسف وإليه أبويه أيضا ضمهما إليه واقتصاهما بقربه وأبدى لهما من البر والإحسان والتمجين والعظام شيئا عظيما، وقال لجميع أهلي ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين من جميع المكاره والمخاوف، فدخلوا بهذه الحال السارة وزال عنهم النصب ونكدوا المعيشة وحصل السرور والباجة، ورفع أبوي على العرش على سرير الملك ومجلسه العزيز وقروا له سجدا يبوا وهم وأخوته سجودا على وجه التعظيم والتبجيل والإكرام، وقال لما رأى هذه الحال ورأى سجودهم له يا بتي هذا تأويل رؤياي من قبل حين رأى أحد عجرا كوكبا والشمس والقمر له ساجدين، فهذا وقوع الذي آلت إليه ووصلت قد جعلها ربي حقا، فلم يجعلها أضغاث أنا منه وقد أحسن به إحسانا جسما إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، وهذا من لطفه وحسن خطابه عليه السلام حيث ذكر حاله في السجن ولم يذكر حاله في الجب لتمام عفوه عن إخوته، وأنه لا يذكر ذلك الذنب وأن إتيانكم من البادية من إحسان الله إلي، فلم يقل جاء بكم من الجوع والنصب ولا قال أحسن بكم، بل قال أحسن بي جعل الإحسان عائدا إلي، فتبارك من يختص برحمته من يشاء من عبادي ويهبه لما لهم من لدن رحمة إنه هو الوهاب، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فلم يقل نزغ الشيطان وإخوتي بل كأن الذنب وجعل صدر من الطلبين، والحمد لله الذي أخذ الشيطان ودحر وجمعنا بعد تلك الفرقة الشاقة، إن ربي لطيف لما يشاء يوصل بر ويحسن إلى العبد من حيث لا يشعر ويوصل إلى المنازل الرفيعة من أمور يتروى، إنه هو العليم الذي يعلم ظواهر الأمور وبواطنها وسرائر العباد وضمائرهم، الحكيم في وضع الأشياء مواضعها وسوقين أمور إلى أوقاتها المقدرة لها. قال الله تعالى رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. قال رحمه الله لما تم الله ليوسف عليه السلام ما تم من التمكين بالأرض والملك وأقضى عينه بأبويه وإخوته وبعد العلم العظيم الذي أعطاه الله إياه، فقال مقرا بنعمة الله شاكرا له داعيا بثباته على الإسلام ربي قد آتيتني من الملك، وذلك أنه كان على خزائن الأرض وتدبيرها وزيرا كبيرا للملك وعلمتني من تأويل الأحاديث من تأويل أحاديث الكتب المنزلة وتأويل الرؤيا وغير ذلك من العلم. فاطر السماوات والأرض توفني مسلما أي أدم علي الإسلام وثبتني عليه حتى توفاني عليه. ولم يكن هذا دعاء باستعجال الموت والحقن من الصالحين من الأنبياء إلى أبرار والأصفياء إلى أخيار. قال الله تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم يمكرون. قال رحمه الله لما قص الله عز وجل هذه القصة على محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل له ذلك الإنباء الذي أخبرناك به من أنباء الغيب الذي لولا إيحاؤنا إليك لما وصل إليك هذا الخبر الجليل فإنك لم تكن حاضرا لديهم إذ أجمعوا أمرهم أي إخوة يوسف وهم يمكرون به حين تعاقدوا على التفريق. أبو حذيفة تعيد الآية وما بعدها أقول لو تعيد الآية وما بعدها. أبشر قال الله تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. قال رحمه الله لما قص الله هذه القصة على محمد صلى الله عليه وسلم قال الله له ذلك الإنباء الذي أخبرناك به من أنباء الغيب الذي لولا إيحاؤنا إليك لما وصل إليك هذا الخبر الجليل فإنك لم تكن حاضرا لهم إذ أجمعوا أمرهم أي إخوة يوسف وهم يمكرون به حين تعقدوا على التفريق بينه وبين أبيه في حالة لا يطلع عليها إلا الله تعالى ولا يمكن أحدا أن يصل إلى علمها إلا بتعليم الله له إياها. كما قال تعالى لما قص قصة موسى وما جرى له ذكر الحالة التي نسبنا للخلق إلى علمها إلا بوحي فقال وما كنت بجانب الغربي قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشهيدين الآيات. فهذا دليل على أن من جاء به رسول الله حقا. قال الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تزنهم عليه من أجر إن وإلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قال رحمه الله يقول تعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل الناس ولو حرصت على إيمانهم بمؤمنين فإنما ذلك ومقاصدهم قد أصبحت فاسدة فلا ينفعهم حرص الآن ناصحين عليهم ولو عديم ولو أديمت الموانع بأن كانوا يعلمون ويدعونهم إلى ما فيه الخير لهم ودفع الشر إلى ما فيه الخير لهم ودفع الشر عنهم من غير يد ولا عوض ولو أقاموا لهم من الشواهد والآيات الدالة على صدق ما أقاموا. ولهذا قال وما تسألهم عليه من أجرين وإلا ذكر للعالمين يتذكرون بما ينفعهم ليفعلوا وما يضرهم ليتركوا. قال الله قال قوله وكين أي وكم من آية من السماوات والأرض يمرون عليها دالة على لهم على توحيد الله وهم عنها معرضون. ومع هذا إن وجد منهم بعض الإيمان فلا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فهم أن أقروا بربوبية الله تعالى وأنه خالق الرازق المدبر لجميع الأمور فإنهم يشركون في ألوهية الله وتوحيده. فهؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الحال لم يبق عليهم إلا أن يحل بهم العذاب ويفجأهم العقاب وهم آمنون. ولهذا قال أفأمنوا أي الفاعلون أن تلك الأفعال المعرضون عن آيات الله أن تأتيهم غافية من عذاب الله أي عذاب يغشاهم ويعمهم ويستأصلهم أو تأتيهم الساعة بغتة فجأة وهم لا يشعرون فأي فإنهم قد استوجبوا لذلك فليتوبوا إلى الله ويتركوا ما يكون سبب في عقابهم. قال الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا بالأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا فلا تعقلون. قال رحمه الله يقول تعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم قل للناس هذه سبيلي أي طريق التي أدعو إليها وهي السبيل الموصلة إلى الله عز وجل وإلى دار كرامة متضمنة للعلم بالحق والعمل به وإيثاره وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له. أدعو إلى الله أي أحدهم خلق العبادة إلى الوصول إلى ربهم ورغبهم في ذلك ورهيبهم مما يبعدهم عنهم وما هذا فأنا على بصيرة من ديني على من ويقين من غير شك ولم ترين ولا مريا. وكذلك من اتبعني يدعو إلى الله عز وجل كما يدعو على بصيرة من أمره. وسبحان الله وما وسبحان الله عما نسب إليه مما لا يليق بجلاله أو إلا بكماله وما أنا من المشركين في جميع أموري بل أعبد الله مخلصا له الدين. ثم قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا أي لم نرسل ملائكة ولا غيرهم من أصحاب الخلق من أي شيء يستخدم قومك رسالتك ويزعمون أنه ليس لك عليهم فضل فلك في من قبلك من المرسلين أسوة حسنة نوحي إليهم من أهل القرى أي لا من البادية بل من أهل القرى الذين هم أكثر عقولا وأصح وأرعى وليتبين أمر ما يتضح شأنهم أذا لم يسيروا في الأرض إذ لم يصدقوا لقولك فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كيف هلكهم الله عز وجل بتكريمهم بعد أن تقيموا على ما قاموا عليه فيصيبكم ما أصابهم ولدار الآخرة إن جنت وما فيها من النعيم المقيم خير للذين اتقوا الله اتقوا الله في امتثال أوامره واجتناب نواهيه فإن نعيم الدنيا منغص منغص منكد منقطع ونعيم الآخرة تام كامل لا يفنى أبدا بل هو على الدوام في تزايد وتواصل عطاء غير مجهود أفلا تعقلون أي فلا يكون لكم عقول تؤثر الذي وخير على الأدنى قال الله تعالى حتى إذا تيسروا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باسنا عن قوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصدق الذي بين يديه وتفصل لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون قال رحمه الله يخبر تعالى أنه يرسل الرسول الكرام فيكذبوهم القوم المجرمون النيام وأن الله تعالى يمهلهم ليرجعوا إلى الحق ولا يزال الله يمهلهم حتى إنه تصل الحال إلى غاية الشدة منهم على الرسل حتى إن الرسول على كمال يقينهم وشدة تصديقهم بوعد الله ووعيده ربما أنه يخطر بقلوبهم نوع من الإياس ونوع من ضعف العلم والتصديق فإذا بلغ الأمر هذه الحال جاء نصرنا فنجي من نشاء وهم الرسل وأتبعهم ولا يرد واسنا عن القوم المجرمين أي ولا يرد عذابنا عن من يجي ترمى وتجرى على الله فما لهم من قوة ولا ناصر قال الله قال قولنا قد كان في قصصهم أي قصص الأنبياء والرسل مع قومهم عبرة لأولي الألباب أي يعتبرون بها أهل الخير وأهل الشر وأن من فعل مثل ما فعلهم نالهم ما نالهم من كرامة أو إهانة ويعتبرون بها أيضا ما لله من صفات الكمال والحكمة العظيمة وأن الله عز وجل الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له وقولوا ما كان حديثا يفترى أي ما كان هذا القرآن الذي قص الله به عليكم من أنباء الغيب ما قص من الحديث مفترات مختلقة ولكن كان تصديق الذي بين يديه من الكتب السابقة يوافقها ويشهد لها بالصحة وتفصيل كل شيء يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه ومن الأدلة والبراهين وهدى ورحمة لقوم يؤمنون فإنهم بسبب ما يحصل لهم به من العلم بالحق وإيثاره يحصل لهم الهدى وبما يحصل لهم من الثواب العاجل والآجل تحصل لهم الرحمة قال رحمه الله تعالى فصل في ذكر شيء من العبر والفوائد التي اشتملت عليها فصل في ذكر شيء من العبر والفوائد التي شملت عليها هذه القصة العظيمة التي قال الله عز وجل في أولها نحن نقص عليك أحسن القصص وقال لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين وقال في آخرها لقد كان في قصص عبرة للألباب غير ما تقدم في مطاويها من الفوائد فمن ذلك أن هذه القصة من أحسن القصص ووضعها بأبينها لما فيها من أنواع التنقلات من حال إلى حال ومن محنة إلى محنة ومن محنة إلى منحة ومنة ومن ذل إلى عز ومن رق إلى ملك ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وائتلاف ومن حزن إلى سرور ومن رخاء إلى جذب ومن جذب إلى رقاء ومن ضيق إلى سعة ومن إنكار إلى إقرار فتبارك من قصها فأحسن وضعها وبينها ومن أن فيها أصل لتعبير الرؤيا فإن علم التعبير من العلوم المهمة التي يعطي الله من يشاء عباده وإن أغلب ما تمنع عليه المناسبات والمشابهات من اسم الصفة فإن رؤيا يوسف التي رأى أن شفت القمر 11 كوكبا له ساجدين وجه المناسبة فيها أن هذه الأنوار هي زينة السماء وجمالها وبها منافعها فكذلك الأنبياء والعلماء زينة للأرض وجمال ربهم يهتدى في الظلمات كما يهتدى به هذه الأنوار ولأن الأصل أبوهم وإخوتهم الفرع فمن المناسب أن يكون الأصل أعظم نورا وجرما لما هو فرع عنه فلذلك كانت الشمس أمه والقمر أبوه والكواكب إخوته ومن المناسبة أن الشمس نبض مؤنث فلذلك كانت أمه والقمر والكواكب مذكرات ما كانت أبيه وإخوته ومن المناسبة أن الساجد معظم محترم للمسجود له والمسجود له معظم محترم فلذلك دل ذلك على أن يسوع يكون معظما محترما عند أبيه وعند أبوي وإخوته ومن لازم ذلك أن يكون مجتبا مفضلا في العلم والفضائل الموجبة لذلك ولذلك قال له أبوه وكذلك يجتبك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ومن المناسبة في رؤيا الفتيين أنه أول رؤيا الذي رأى أنه يعصر قمرا فأن الذي يصل قمرا في العدد يكون قادما لغيره ولا يقصد لغيره فلذلك ولو بما يولو له أنه يسقي ربه وذلك متضمن لخروجه من السجن وأول الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تكون الطير منه بأن جلد رأسه ولحمه وما في ذلك من المخ أنه هو الذي يحمل وأنه سيبارد يطير بمحل تتمكن من الأكل من رأسه براء من حاله أنه سيقتل ويصرب بعد موته فيبارد أنه سيقتل ويصرب بعد موته فيبارد للطيور فتأكل من رأسه وذلك لا يكون إلا بالصلب بعد القتل. وأول رؤيا الملك الملك للبقرات والسنبلات بالسنين المقصبة والسنين المجيبة. ووجه المناسبة أن المالك به ترتبط أعمال الرعية ومصالحه بصرعه تصرعه وبالفساد تمسد وكذلك السنون بها صلاح أحوال الرعية واستقامة أمر المعاش وعدمه. وأما البقر فإنها تحرث الأرض عليها ويستقى عليها الماء وإذا أقصبت السنة سمنت وإذا أجمت صارت عجابا وكذلك السنابل في القصمة أكثر وتقدر وبالجذب تقل والتيدس وهي أفضل غلال الأرض. قال ومن ما فيها من الأدلة على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حيث قص على قومه هذه القصة الطويلة وهو لم يقرأ كتب الأولين ولا درس أحدا يراه قوم بين ظهورهم صباحا ومساء وهو أمي لا يخط ولا يقرأ وهي موافقة لما في كتب السابقة وما كان لديهم إذا أجمعوا أمرهم وهم ينكرون ومن أنه ينبغي البعد عن أسباب الشر وكتان ما تخشى نظرته لقوله قوم يوسف يا بني لا تقص رؤياك على إخوتك ويكيدون كيدا ومن أنه يجوز ذكر الإنسان بما يكره على وجه النصيحة لغيره لقوله فيكيدون كيدا ومن أن نعمة الله عز وجل على العبد نعمة على من يتعلق به من أهل بيته وأقاربه وأصحابه وأنه ربما شمالته ما حصل له بسببه كما قال يعقوب في تفسيره لرؤيا يوسف وكذلك يجئت بك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب ولما تمت نعمة على يوسف حصل لآل يعقوب من العز والتمكين بالأرض والسرور والغبطة ما حصل بسبب يوسف ومن أن العدل المطلوب في كل الأمور لا في معاملة السلطان رعيته ولا فيما دونه حتى في معاملة الوالد لأولاده في المحبة وغيره وأن في الإخلال بذلك يختل عليه الأمر وتفسد الأحوال ولهذا لما قدم يعقوب يوسف بالمحبة وأثروا على إخوته جرى منهم ما جرى على أنفسهم وعلى أبيهم وأخيهم ومن الحذر من شؤم الذنوب وأن الذنب الواحد يستتبع ذنوبا متعددة ولا يتم لفاعله إلا بعدة جرائم فإخوة يوسف لما أرادوا التفريق بينه وبين أبيه احتالوا ذلك بأنواع من الحيل وكذبوا عدة مرات وزوروا على أبيهم بقمص والدم الذي فيه وفيه كان معشان يمكن ولا تستبعد أنه قد كثر البحث بها في تلك المدة بل لعل ذلك اتصل إلى أن اجتمعوا بيوسف وكلما صار البعض أصلا من الإخبار بالكذب والإفتراء ما حصل وهذا شوم الذنب وأثاره التابعات وسبقت ولاهقة ومن أن العبرة في حال العبد بكمال نياته لا بنقص بداية فإن أولاد يعقوب عليهم السلام جرى منهم ما جرى في أول الأمر مما وأكبر وسبب النقص واللوم ثم تأمروا من التوبة النصوح والسماح التام من يسوع ومن أبيهم والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وإذا سماح العبد عن حقه فالله خير الرحيم ولهذا في أنصح الأقوال أنهم كانوا أنبياء لقوله تعالى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأسباط وهم أولاد يعقوب الاثنى عشر وذريتهم ومما يدل على ذلك أن في رؤيا يوسف أنه راهم كواكب نيرة والكواكب فيها النور والهداية الذي من صلاة الأنبياء فإن لم يكونوا أنبياء فإنهم علماء هدى ومن ما من الله به عز وجل على يوسف عليه الصلاة والسلام من العلم والحلم والأمر ومكارم الأخلاق ودعوته إلى الله عز وجل وللدين وعفو يعني إخوته الخاطئين عفوا بادرهم به وتمام ذلك بأن لا يسلب عليهم ولا يعيرهم به ثم بره العظيم بأبوي وإحسان لإخوتي بل عموم الخلقي ومن أن بعض الشيء يأمن من بعض والإكابة وقف الضررين أولى من الإكابة عظمها فإن إخوتان يوسف لما اتفقوا على قتل يوسف أو إلقاء أرضا وقال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوا في غيبة الجبين كان قوله أحسن منه ما وقفه بسببه خف عن إخوته نيث كبير ومن أن الشيء إذا تداولت الأيدي وصار من جملة الأموال ولم يعلم أنه كان على غير وجه شرعي أنه لا يدفع على من بشره ببيعنا وشرائنا وخدمتنا وانتباعنا واستعمال فإن يوسف عليه السلام باعوا إخوته بيعا حرما لا يجوز ثم ذهبت به السيارة إلى مصر فباعوا بها وبقي عند سيدي غلاما رقيقا وسماه الله سيدا وكان عندهم بمنزلة الغلام الرقيق المكرم ومن الحذر من الخلوة بالنساء التي يخشى منهن الفتنة والحذر أيضا من المحبة التي يخشى ضررها فإن امرأة العزيز جرى منها ما جرى بسبب توحدها بيوسف وحبها شديد له الذي ما تركها حتى راودته تلك المراودة ثم كذبت عليه فسجين بسببها مدة طويلة ومن أن الهم الذي هم به يوسف بالمرأة ثم تركه لله مما يرقيه إلى الله زلفى لأن الهم داع من دواعي النفس لمرة بسوء وطبيعة يغلب الخلق فلما قبل بينه وبين محبة الله وخشوته غلبت محبة الله وخشيته داعي النفس ولوى فكان ممن خاب مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ومن السماعة الذين يضلهم الله هنا عندنا خطأ فادح جدا أضافوا ميم فصارت يظلمهم الله، أعوذ بالله من هذا، هذا خطأ فادح جدا في هذه الطبعة تعدل. ومن السبعة الذين يضلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله أحدهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وإنما الهم الذي لا يلا الذي يلام عليه العبد الهم الذي يساكن ويصير عزلا ربما اقترن به الفعل. ومن أن من دخل بالإهداء قال الإيمان قلبا وكان مخلصا لله في جميع أموره، فإن الله يدفع عنه ببرهان إيمانه وصدق إخلاصه من أنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصي ما هو الجزاء الإيمان وإخلاصه، لقوله وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك ليصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عباد المخلصين، على أنه من عبادنا المخلصين، على قراءة من قرأ بكسر اللام ومن قرأ بالفتح فإنه من إخلاص الله من إخلاص الله إياه، وهو متضمن للإخلاص هو بنفسه، فلما أخلص عمله لله أخلصه الله وخلصه من السوء والفحشاء. ومن أنه ينبغي للعبد إذا رأى محلا فيه بدعة وأسباب معصية أن ينفر منه ويهرب غاية ما يمكنه ليتمكن من التخلص من المعصية. لأن يوسف عليه السلام لما راودته التي هو في بيتها فرها ربا يطلب الباب فليتخلص من شرها. ومن أن القرائن يعمل بها عند الاشتباه، فلو تخاصم رجل وامرأته بشيء من أوان الدار فما يصنع للرجل فإنه لرجل وما يصنع للمرأة فيه وفاه لها، هذا إذا لم يكن بينة. وكذا لو تنازع عن الجار محدد في آلة حرفتهما من غير في آلة حرفتهما من غير بينة، والعمل بالقافة في الأشباه ولا تري من هذا الباب، فإن شهد يوسف شهد بالقرينة وحكم بها فيه قد القميص واستدل بقده من دبره على صدق يوسف وكذبها. ومما يدل على هذه القاعدة أنه استدل بوجود الصواع في رحل أخيه على الحكم عليه بسرقة من غير بينة شهادة ولا إقرار، فعلى هذا إذا وجد المسروق في يد السرق خصوصا إذا كان معروفا بسرقة فإنه يحكم عليه بسرقة وهذا أبلغ من الشهادة. وكذلك وجود الرجل يتقيأ الخمر أو وجود المرأة التي لا زوج لها ولا سيد حاملة فإنه يقام بها بذلك الحد ما لم يقم مانع منه، ولهذا سمى الله عز وجل هذا الحكم شهيدا فقال وشهيدا شهيد من أليان. ومن ما عليه يوسف من الجمال الظاهر والباطن فإن جماله الظاهر أوجب للمرأة التي هو في بيتها ما أوجب، وللنساء التي جمعتهن حين لمنا على ذلك أن قطعنا أيديهن وقلنا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وأما جماله الباطن فهو العفة العظيمة عن المعصية مع وجود دواعي كثيرة وقوية وشهادة امرأة عزيز ونسوة بعد ذلك ببراءته، ولهذا قالت امرأة عزيز ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، وقالت بعد ذلك الآن حصل الحق وأنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، وقالت نسوة عاشت لله مع ابن علي من يسوع. ومن أن يسوع عليه السلام اختار السد على المعصية ما كان ينبغي للعبد إذا ابتلي به بين أمرين، إما فعل المعصية وإما عقوبة دنيوية، أن يختار العقوبة الدنيوية على مواقع عديدا بالموجب من عقوبة شديدة في الدنيا والآخرة. ولهذا من علامات الإيمان أن يكره العبد أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. ومن أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله عز وجل ويحتمي بحماه عند وجود أسباب المعصية ويتبرأ من حوله وقوته، لقوله صلى الله عليه وسلم وإلا تصف عني كيدهن أصف إليهن وأكن من الجاهلين. ومن أن العلم والعقل يدعوان صاحبهما للخير وينهاني عن الشر، وأن الجهل يدعو صاحبه إلى موافقة أهواء النفس وإن كان معصية ضارا لصاحبه. ومن أنه كما على العبد عبودية لله فرخاء فعليه عبودية بشدة. ويوسف عليه السلام لم يزل يدعو إلى الله عز وجل، فلما دخل السجن استمر على ذلك ودعا الفتيين إلى التوحيد ونهاهما عن الشرك. ومن فطنته عليه السلام أنه لما رأى فيهما قابلية لدعوته حيث ظن فيه ظن حسن وقال له إنا نراك من المحسنين، وأتياه لأن يعبر لهما رؤياهما فرآهما متشوقين لتعبيرها عنده، رأى ذلك فرصة فانتهزها فدعاهما إلى الله تعالى قبل أن يعبر رؤياهما ليكون أنجح لمقصده وأقرب لحصول مطلوبه، وبين لهما أولا أن الذي أوصله إلى الحال التي رأياه فيها من الكمال والعلم إيمانه وتوحيده وتركه ملة من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا دعاء لهما بالحال فدعاهما قال وبين فساد الشرك وبرهن عليه وحقيقة التوحيد وبرهن عليه. وبناء أنه يبدأ بالأمن في الأمن وأنه إذا سئل المفتي وكان السائل حاجة من غير سؤال يشهد لأنه ينبغي أن يعلم ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سؤاله، فإن هذا علامة على نصح المعلم وفطنته وحسن إرشاد وتعليمه، فإن سؤال ما سأله فتيان عن الرؤيا قدم لهما قبل تعبيره لما دعوتهما إلى الله تعالى إلى الله وحده لا شريك له. ومن أن من وقع في مكره وشدة لا بأس أن يستعين بمن له قدرة على التقليص والإخبار بحاله، وأن هذا لا يكون شكوى للمخلوق، فإن هذا من الأمور العادية التي جرى العرف باستعانة الناس بعضهم ببعض، ولهذا قال يسوع الذي ظن أنه ناجي من الفتيين اذكرني عند ربك ومن أنه ينبغي ويتأكد على المعلم استعمال الإخلاص التام في تعليمه، ولا يجعل تعليمه وسيلة لمعارضة أحد في مال أو دين أو نفع، ولا يمتنع من التعليم أو لا ينصح به إذا لم يفعل السين ما كلفه به المعلم. فإن يوسف عليه السلام قد قال وصى أحد الفتيين أن يذكره عند ربه فلم يذكر ونسي، فلما بدت حاجته من أسوأ يوسف أرسلوا ذلك الفتى وجاءه سائلا مستسلما عن تلك الرؤيا، فلم يعنف يوسف ولا وبقوا لتلقي ذكره، بل أجابهم عن سؤالي جوابا تاما من كل وجه. ومن أنه ينبغي للمسؤول أن يدل السائل على أمر ينفعه بما يتعلق بسؤاله ويرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه ودنياه، فإن هذا من كمال نصحه وطنته وحسن إرشاده. فإن يوسف عليه السلام لم يقتصر على تعبير رؤيا الملك، بل دلهم مع ذلك على ما يصنعون في تلك السنين المخصبات من كثرة الزرع وكثرة جبايته. ومن أنه لا يلام الإنسان على سعي في دفع التهمة عن نفسه وطلب البراءة إليها، بل يحمد على ذلك كما امتنع يوسف عن الخروج من السجن حتى تتبين لهم براءة بحال النسوة التي قطعنا أيديهن. ومن فضيلة العلم عن علم الأحكام والشرع وعلم تعبير الرؤيا وعلم التدبير والتربية، وأنها أفضل من الصورة الظاهرة، وأن ولو بلغت في الحسين جمال يوسف فإن يوسف بسبب جماله حصلت له تلك المهنة والسجن، وبسبب علمه حصل له العز والرفعة والتمكين والأرض، فإن كل خير في الدنيا والآخرة من أذان العلم وموجباته. ومن أن علم التعبير من العلوم الشرعية، وأنه يثاب الإنسان على تعلمه وتعليمه، وأن تعبير الرؤيا داخل في فتوى لقول الفتيين قضي الأمر الذي فيه تسفيان، وقال الملك أفتوني في رؤياي، وقال الفتان يوسف أفتنا في سمع مقرة الآيات، فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا من غير علم. ومن أنه لا بأس أن يقر الإنسان عما في نفسه من صفات الكمال من علم أو عمل إذا كان بذلك مصرعا ولم يقصد به العبد رياء، وسلم من الكذب من قول يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وكذلك لا تذم الولاية إذا كان المتولي فيها يقوم بما يقدر عليه من حقوق الله عز وجل وحقوق عباده، وأنه لا بأس بطلبها إذا كان أعظم كفاءة من غيره، وإنما الذي يذم إذا لم يكن فيه كفاية أو كان موجودا غيره مثله أو أعلى منه أو لم يرد بها قامة أمر الله، فبهذه الأمور ينهى عن طلبها وتعرض لها. ومن أن الله واسع الجود والكرم يجود على عبده بخير الدنيا والآخرة، وأن خير الآخرة له سببا الإيمان والتقوى، وأن خير من ثواب الدنيا وملكها، وأن العبد ينبغي له أن يدعو نفسه ويشوق لثواب الله ولا يدعها تحزن إذا رأت أهل الدنيا ولذاتها وهي غير قادرة عليها، بل يسلي بثواب الله الأخروي وأضنه العظيم، لقوله تعالى ولأجل الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن أن جباية الأرزاق إذا أريد بها التوسعة على الناس من غير ضرر يحقهم لا بأس بها، لأن يوسف أمرهم بجباية الأرزاق والأطعمة في السنين المخصبات للاستعداد للسنين المجدبة، وأنها غير نقض للتوكل على الله عز وجل، بل يتوكل العبد على الله ويعمل بالأسباب التي تنفعه في دينه ودنياه. ومن حسن تدبير يوسف لما تولى خزائن الأرض حتى كثرت عندهم الغلة تجد حتى صار أهل الأقطار يقصدون مصر لطلب الميراث منها ولعلم بوفورها فيها، وحتى إنه كان لا يكيل لأحد إلا مقدار الحاجة الخاصة وأقل لا يزيد كل قادم على كيل بعير وحمله. ومنها مشروعية الضيافة وأنا من سنن المرسلين وإكرام الضيف لقول يوسف لأخته ألا ترون أني في الكهنة وأنا خير المنزلين. ومنها أن سؤال الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير ممنوع ولا محرم، فإن يعقوب قال لأولادي بعدما امتنع من إرسال يوسف معهم حتى على جوه جد المعالجة، ثم قال لهم بعدما أتوا وزعموا أن تباكله بل سولت لكم أنفسكم أمرا، وقال لهم في الآخر يا لامنكم عليه لكما منتكم على أخي من قبل. ثم لما احتبسه يوسف عندهم وجاء إخوته لأبيهم قال لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فهم في الآخرة وإن لم يكونوا مفرطين مقدرا منهم ما أوجب لأبيه من قال ما قال من غير إثم عليه ولا حرج. ومن أن استعمال الأسباب دافعة العين وغيرها من المكاره أو الرافعة له بعد النزول غير ممنوع بل جائز، إن كان لا يقع شيء إلا بقضاء وقدر، فإن الأسباب أيضا من القضاء والقدر. لأمر يعقوب أحد قال لبني يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. ومن جواز استعمال المكائد التي يتوصل بها للحقوق، وأن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها مما يحد عليه العبد، وإنما الممنوع التحيل على إسقاط واجب أو فعل محرم. ومن أنه ينبغي لمن أراد أن يهم غيره بأمر الله لا يحب أن يطلع عليه أن يستعمل المعارض القولية يستعمل المعارض القولية والفعلية المانعة له من الكلم، كما يفعل يسوع إذا ألقى الصوع في رحل يقيد ما استخرج منه موهما أنه سارق، وليس به إلا قرينة موهمة لإخوته، وقال بعد ذلك ما عاد الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل من سرق متاعنا، وكذلك لم يقل إنا وجدنا متاعنا عنده، فلا تركنا من عام يصلح له لغيره، وليس في ذلك محذور، وإنما فيه يامن أنه سارق ليحصل المقصود الحاضر، وأنه يبقى عند أخيه، وقد زال عن الأخي هذا اليهم بعدما تبينت الحال، ومن أنه لا يجوز الإنسان أن يشهد إلا بما علمه وتحققه، إما بمشاهدة أو خبر من يثق به وتطمئن إليه أنه سرق لي، وما شهدنا إلا بما علمنا. ومن هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله عز وجل بها نبيه وصفيه ويعقوب عليه السلام، حيث قضى بالتفريق بينه وبين ابنه يوسف الذي لا يقدر على فراقه ساعة واحدة، ويحزنه ذلك أشد الحزن، فحصل بالتفريق بينه وبينه مدة طويلة لا تقصر عن 30 سنة، ويعقوب لم يفارق الحزن قلبه في هذه المدة، وبيضت عينه من الحزن فهو كظيم، ثم زاد به إلى مرشدة حتى حين صار الفراق بينه وبين ابنه الثاني شقيق يوسف هذا، وهو صابر لأمر الله محتسب للأجر من الله قد وعد من نفسه الصبر الجميل، ولا شك أنه وفى بما وعد به، ولا ينافي ذلك قوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فإن الشكوى إلى الله، ولا ينافي ذلك قوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فإن الشكوى إلى الله عز وجل لا تنافي الصبر، وإنما الذي ينافي شكوى إلى المخلوقين، ومنها أن الفضل جمع الكرب وأن معنى عسر يسرى، فإنه لما طال الحزن عليه يعقوب يعقوب وشد به إلى أن ما يكون، ثم حصل اضطرار لأهل يعقوب ومسهم الضر، أذن الله عز وجل حينئذ بالفرج، فحصل التلاقي في أشد الأوقات إليه حاجة واضطرارا، فتم بذلك الأجر وحصل السرور، وعلم بذلك أن الله يبتلي أولياءه بالشدة والرخاء والعسر واليسر ليمتحن صبرهم وشكرهم، ويزداد بذلك إيمانه ويقينه وعرفانه. ومنها جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر ونحوهما على غير وجه التسخط، لأن إخوة يوسف قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر ولم ينكر عليهم يوسف. ومن فضيلة التقوى والصبر، وأن كل خير في الدنيا والآخرة فمن أثر التقوى والصبر، وأن عاقبة لما أحسن العواقب لقوله قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومنها أنه ينبغي لمن أنعم الله عز وجل عليه بنعمة إذا الإنسان نزلت به مصيبة فله فيها 3 مراتب، المرتبة الأولى الصبر، والمرتبة الثانية الرضا، والمرتبة الثالثة الشكر، أي شكر الله عز وجل عليها. نعم، أحسن الله عليكم. ومن أنه ينبغي لمن أنعم الله عز وجل عليه بنعمة بعد شدة وفقر وسوء حال أن يعترف بنعمة الله عليه، وأن لا يزال ذاكرا حال الأولى، ليحدث لذلك شكرا كلما ذكرها لقول يوسف عليه السلام وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. ومن لطف الله العظيم بيوسف، حيث نقله في تلك الأحوال ووصل إليه الشدائد والمحن ليوصله بها إلى أعلى الغاية ورفيع الدرجات. ومن أنه ينبغي للعبد أن يتملق إلى الله عز وجل دائما في تثبيت إيمانه، ويؤمن الأسباب الموجبة لذلك، ويسأل الله حسن الخاتمة وتمام النعمة لقول يوسف عليه الصلاة والسلام ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا ما يسر الله عز وجل من الفوائد والعبر في هذه القصة المباركة، ولا بد أن يظهر للمتدبر المتفكر غير ذلك، فنسأله تعالى علما نافعا وعملا متقبلا إنه جواد كريم. تم تفسير سورة يوسف وأبيه وإخوته عليهم الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين على هذه النعمة وما حصل من سماع هذه الفوائد النفيسة للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. وعلى ما سمعنا أيها الأحبة من هذه الفوائد وهذا التفسير المفيد، ينبغي حقيقة أن يعني يجتهد الإنسان في قضية أن يراجع مثل هذا التفسير مرة بعد مرة، والمرور عليه بهذه السرعة رغم أن فيه خير كثير، ولكن لا يغني من أن الإنسان تنفتح له أبواب في قضية العناية بهذا الكتاب المفيد الذي فيه علم الشيخ واجتهاده في تبيين كلام الله سبحانه وتعالى بألطف عبارة وبأحسن أسلوب. فيعني هذا الخير الذي حصلناه الحمد لله في دقائق معدودات، تفسير سورة كاملة في دقائق معدودة، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يفتح لنا وإياكم أبواب العلم والعمل، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. والرابط عندك أبو حذيفة. الآن تم إرساله في المجموعات، يصل إن شاء الله إلى جميع الوسائل. جزاكم الله خيرا شيخنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد. أحسنت بارك الله، شكر الله لك أبو حذيفة، جزاكم الله خير. وياكم. طب أنا لن أفتح الرسائل حتى أتأكد أن الجميع فتح، يعني أرسل يعني استخدم رابط التسجيل، ثم بعد ذلك إذا كان هناك سؤال أو استفسار ونختم إن شاء الله. والله أنا الليلة ضيق وقتك أنت، وأيضا أنك على سفر، فنعجل إن شاء الله أي شيء إلى غد إن شاء الله، وفقكم الله. خلاص نكتفي. خيرا إن شاء الله. طيب مثل ما قال الشيخ، دقيقة واحدة أخوة بس تسجلون في الروابط ونختم إن شاء الله. واعذرونا يا أخوة، اليوم أنا كما ذكر الشيخ على سفر، فجزاكم الله خيرا. Thank you.